شيخ العمود وأهل العلم أحياء. تاريخ الأمويين والعباسيين مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بعد صلاة العصر بمدرسة شيخ العمود بحي مصر الجديدة محافظة القاهرة. اعملي هولد بقى عشان انا ملعبش فيه تاني. خلاص تمام كده. فحركة التوابين دول اعلنوا التوبة والندم على ما انهم تركوا الحسين يقتل وكذا، واحتشدوا بقوة عسكرية، ثم راحوا فيعني ترحموا على قبر سيدنا الحسين وبكوا ووعدوه بان هم ينتقموا ليه وبتاع. هذا الشعب، هذا المرسم يعني هيظل موجود عند الشيعة حتى الان تقريبا. خلاص وهيروحوا. طبعا الخارج ما بيدوم لهمش لا تنظيم ولا قوه بتاع، هم ناس عندهم قدر كبير من النزق في الافكار وفي، فما بيبقاش حد معاهم معين يعني. هم بيرفضوا ان اي حد يعينهم، حتى رفضوا ان يعينهم سواء المختار او حد من امراء سيدنا مصعب بن الزبير. ثم ارتطموا بجيش عبد الملك بن مروان، طبعا هو ايه الرجل قضى عليهم قضاء مبرم، ثم انطلق الى قتال بقيه جيوش عبد الله بن الزبير على راس مصعب بن الزبير. كان عنده بقى تبقى اثنين في العراق لهم نفس، المختار الثقفي. المختار الثقفي كان ليه قلق شديد جدا اول ما ظهر، هو كان موالي لسيدنا عبد الله بن الزبير، وقال له انا معاك ومعايا كل الناس اللي مؤمنه بيها وبتنادي بالانتقام من قتلة الحسين وكذا، بس بشرط، وشرط عليه شروط، ان لا يقطع الامر من دوني، ان الامر يقول لي ان هو يعطوله حكم العراق، شرط عليه شروط. في بداية الأمر سيدنا عبد الله بن الزبير استجاب لي وسيره ناحية إيه؟ العراق. فبقي اسمه إيه ده؟ المختار الثقفي وبقية ولاد عبد الله بن الزبير وعلى رأسه مصعب بن الزبير موجودين في العراق. فأول ما ارتطم في بداية الأمر عبد الملك بن مروان بالمختار الثقفي، في بداية الأمر جيوش المختار الثقفي نجحت، وكان لي قلق شديد لأنه بدأ يتتبع قتلة الحسين على رأسهم قاتل الحسين اللي هو عبد الله بن زياد أمير يزيد على العراق في هذا الوقت. فارتطم معاك في معركة مشهورة في العراق وقتلوا وأفنى جيشه. فالرجل في أعين الناس قد وعد فوفيت، أما قتل في الحسين فتعقبهم، وأما قتل الحسين نفسه عبد الله بن الزبير فقتل وحز رأسه، فأنا كده إيه كده مظبوط. فتعظمت قوته فظهر أنه هو خطر نفسه على قوات سيدنا عبد الله بن الزبير، وهو أراد الرجل أنه إيه ان هو يتوسع في هذا، فبدا يهاجم الاثنين، يهاجم القوات عبد مصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان. فاول ارتطامه مع عبد الملك بن مروان في بعض المعارك، كسب بعض المعارك. ثم طبعا عبد الملك بن مروان يعني عقليه فذه من ناحيه التاريخيه ومن ناحيه السياسيه ومن ناحيه العسكريه، الرجل ايه قدر يعني يعيد تشكيل قواته وكذا، واستعان بقى للشام مع استمال كثير من احلاف العراقيين، ثم يعني تفرد بالمختار وحاصره وهزمه وقتله. فلما يتبقى الا مصعب بن الزبير، فبدا يراسل مصعب بن الزبير نفسه يثني عن القتال ويقول له لو دخلت في ملكي في حكمي انا خلاص انا اعفو عنك والامور ما بقاش حاجه كده. وفي نفس الوقت يراسل سادات الناس واشراف العراق اللي في جيش مصعب بن الزبير يعدهم ويمنيهم بالمال وبالمناصب انهم لو تركوا مصعب بن الزبير لا فعل معهم وكذا وكذا. فالرجل عامل على طبعا مصعب بن الزبير لم ينزل على حكم عبد الملك بن مروان، ولكن في الوقت الذي استطاع عبد الملك بن مروان ان يشتري ولاء او يكسب ولاء او يميل عدد كبير جدا من قادات واشراف العراق المعينين لمصعب بن الزبير، ثم التقى معه في معركه فاصله وهزمه وقتله ايضا. فلم يتبقى له بعد العراق الا ان يحاصر عبد الله بن الزبير في الحجاز. فهو كان يعلم انه لو ترك عبد الله بن الزبير قد يعني يعيد حشد قواته ويبدا ايه في مراسلات الناس وكذا. فارسل جيش مباشره على راسه الحجاج بن يوسف فحاصر عبد الله بن الزبير في مكه، فحصروا فتره ثم نصب المنجنيق على الـ على الـ على مكه. ثم ظل برضو عبد الملك بن مروان كان دائما يفعل هذا الفعل، يحاصر عسكريا وارسل بالعقد الامان لجميع من دخل في امره عبد الله بن الزبير، لان الناس تقاتل على حياتها. ف فقال لا، كل من قتل مع عبد الله بن الزبير لو دخل في عهد عبد الملك بن مروان فهو آمن خلاص. وعبد الله بن الزبير كان رجل على تقوى وديانة وكذا، ولكن سياسته المالية كان فيها قدر كبير جدا من التشديد على الناس. فالحجاج وعدهم به بالعفو وبالأعطيات، فلم يقاتلوا كما يجب أن يقاتلوا مع عبد الله بن الزبير، فاستطاع حصاره وقتلوا وصلبوا في مكة. فدانت الناس على رأس 73، سيدنا عبد الله بن الزبير أعلن نفسه خليفة عام 64 هجرية، سنة 73 حوصر وقتل في مكة، فدانت له الحجاز والشام ومصر والعراق، فنودي خليفة جامع عبد الملك بن مروان من عام 73، وإلا هو مبايع بالخلافة من عام 65، فلي 8 سنين بينازع عبد الله بن الزبير، هو اللي بينازعه، مش عبد الله بن الزبير اللي بينازعه، عبد الملك بن مروان هو اللي مع الحته الاصغر، وعبد الله بن الزبير هو اللي مع المساحه الاكبر والبيع الاكبر. لكن سبحان الله، شوف الفارق في السياسه واداره المشهد. استطاعه في الاخر ان يقضي على جميع خصومه الواحد تلو الاخر، يعني قضى على حركه التوابين، ثم المختار الثقفي، ثم مصعب بن الزبير، ثم عاد عبد الله بن الزبير، ثم عاد مره اخرى للعراق بقوات، قضى تتبع فلول الخارج، احنا هنقول دلوقتي القسمة بتاعتهم، وارسل جيوش للبيزنطيين والجبهة الشرقية وشمال افريقيا، استكمل بقية عهده، يعني عندنا 12 سنة تقريبا على حاجة استكمل فيها ايه العام. لو كان حد عنده اتفضل. سؤالك كويس. الشام دايما يقولوا ايه، الشام هواه اموي. سيدنا معاوية بيحكم الشام من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، فحكمها 10 سنين. الشام لا تعرف أميرا إلا معاوية خلاص. فالفلوس ووجوه الناس والقبائل والعسكر والجند والنظام في إيد سيدنا معاوية. ثم استمر 12 سنة أمير للشام، واسع السلطات، أوسع من وقته إمارته في عهد عمر في عهد عثمان بن عفان. فكده بيحكمها ليه كم سنة؟ 22. لو في طفل ولد صار رجلا لا يعرف اميرا في الشام الا معاويه بن سفيان. ثم بويع علي بن ابي طالب بالخلافه، فهو بويع بالخلافه في الشام حتى قتل علي بن ابي طالب لمده 5 سنوات. فكده معانا 27 سنه الشام لا تعرف الا معاويه بن سفيان، ثم بويع بالخلافه لمده 20 سنه، فالشام لا تعرف الا معاويه ابن أبي سفيان أميرا ثم خليفة لمدة كم سنة مولانا؟ 20 و 27، يبقى كم؟ 47 سنة. إن القبائل، مراكز القوة، الاتصالات، النفوذ، الجند، الضبط، هيئة الدولة، الدواوين خاضعة لرجل. كده احنا منتكلمش على معاوية بس، احنا بنتكلم على معاوية والبيت الأموي. فأي حد بيتحرك جوه البيت الأموي بيتحرك على شبكة من العلاقات، شبكة من العلاقات والنفوذ. عارف زي بالظبط دلوقتي لما نجيب حد من السلطة، كان في السلطة، ونقول له اجري تليفوناتك، يرفع سماعة التليفون يقول له هو مين اللي بيعمل فلان مش عارف. لو جبت واحد من بره السلطة أو معرفش مين بيعمل ايه عشان كده هو جاي من جوه البيت. فعشان كده الأمويين لما كانوا بيتحركوا بيتحرك مع ناس، الناس تعرف بني أميه، تعرفش غيرهم. فلما تخيره يقول لك لا يا عم، خلينا مع اللي تعرفه احسن من تعرفوش خلاص. وده حتى واضح في دنيا الناس حتى الان، لما بيجي حكم جديد صعب جدا ان حد يعني ايه، الناس مياله للايه، لشبكه العلاقات والاتصالات القديمه لاسباب مصاهرات واموال ونفوذ. لا، سيدنا علي جاء على اهل العراق، معاوية بيحكم الشام قبل ما علي يجي بعشرين سنة، حكمها في عهد عمر كله واثناشر سنة عثمان، فاثنين وعشرين سنة سيدنا علي جاي على العراق. لما جه خليفة، جه خليفة لمدة كم سنة؟ 5 سنين. قبل ال5 سنين دول اهل العراق يعرفوا مين؟ عبد الله بن زياد مثلا قبله شوية، او مين؟ انت جاي خليفة، خليفة ده انت منادى خليفة، لكن مين اللي معاه شبكة الاتصالات والنفوذ وبتاع؟ عشان كده سيدنا علي قالها صراحة لأهل العراق، قال لهم والله لو وددت أن أستبدلكم، أستبدل يعني العشرة منكم برجل من أهل الشام، كل 10 منكم ما بدلكم بواحد من أهل الشام. ويقولون قال يعني أزريتم بي، ويقولون علي ليس له علم بالحرب، أما والله فإني كذا وكذا، يعني سيدنا علي كان مقاتل وكذا، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. هو دي مقولة سارت من قال لهم إيه، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. سيدنا علي كان يقول لهم الحاجة ما يعملوهاش، سيدنا معاوية ليه؟ ليه؟ الناس دي شغالة معاه وهو بيحكمها، هو هم وأبائهم من أبد الأبدين، فما الناس ما تعرفش غيره. عشان كده حتى بنو أمية لما تحركوا للأندلس دخلوا حكموا على طول. ليه؟ بنو أمية بيحكموا هذه البلاد، فالنفوذ وشبكة العلاقات والأعطيات والمال وبتاع المساحات، كل المساحات اللي بنو العباس دخلوا فيها، لا قتلوا كل بنو أمية عشان يستقيم لهم الأمر، كل بنو أمية. ليه؟ لو قعدوا لا هتلعبوا بيهم، النفوذ الاقتصادي والمالي والمصاهرات معاهم بتاعت بنو أمية. تمام؟ لا ما هو الناس بتشترى، الناس الميول. يعني انت مثلا عارفه زي ايه؟ زي موقف الناس من حسني مبارك هنا في مصر، يقول لك بس طب الراجل، طب ينفع حد غيره؟ خلاص هو ما هو حسني مبارك شخص، والدليل ان هو لما نزل اهو السلطه قاعد اهو. هو مين حسني مبارك؟ لا ده هو نظام. عشان كده لما كلمه الدوله العميقه دي كلمه دقيقه، اللي هو ايه؟ شبكه العلاقات. مين ده؟ انا وانت احنا واكلين شاربين سارقين مع بعض. فلا انا جاي لك واحد هيسجننا انا وانت، لا انا وانت على هذا الشخص الغريب، وهو ما يعرفش اي حاجه من التفاصيل اللي احنا بنعملها، ما يعرفش الدوله بتدار ازاي، يعرفش الجيش ده بيدار ازاي، الامن بيدار ازاي، ايه الخطر ايه اللي مش خطر، شبكه البلطجيه دي فيها ايه، وهكذا. في حد لا عارف ايه؟ عارف التفاصيل. ايوه هما يعني دائما كل الناس دائما كانت مياله لكفه السلطه. يعني انت لما تشوفي قصه سيدنا الحسين بعد الناس ما بايعوه، اهل ولاد بنو اميه لما لقوا كده عزلوا الولاة اللي كانوا ميالين لسيدنا الحسين، وبعد ما عزلوهم هددوا بقيه الناس بالخروج عن السلطه وكذا وبتاع، واستمالوا بعض البيوت. يعني هو ايه بالقدره، ففي الفعل الناس ايه سابت سيدنا الحسين. طب والحسين وابن النبي وخرج للحق وكذا، لا شبكة النفوذ. وده الفارق المهول جدا بين بنو أمية لما ارتطموا بأي حد من سيدنا عبد الله بن الزبير، مصعب بن الزبير، سيدنا الحسين، سيدنا، ان هم كان يعلمون من اين تؤكل الكتف سياسيا. يعني بص لسه دلوقتي هنشوف عبد الملك شاف الحجاج ليه طاغية وبتاع، خدوا وظفوا ناس من قيادات عبد الله بن الزبير. هو دلوقتي في اللقطه دي احنا كده خلاص، عبد الله بن الزبير قتل. مين قائد من احسن قواد مصعب بن الزبير في العراق؟ كان بيحارب الخوارج، يعني الخوارج بيخبطوا في كل الناس، كان عبد المهلب بن ابي صفر. المهلب قوي جدا، شوفي عبد الملك عمل ايه، راسله وقال له ابقيك على ما انت عليه، تفضل قائد زي ما انت، مش هيمكن بيه ولا حاجه، واديك جيش وتستكمل قتال الازارقه. دلوقتي تبقى عبد الملك بن مروان ثلاث فرق خارجية كبرى أو أربعة كمان، تبقى له نافع بن الأزرق في البصرة، وتبقى له الصفرية في الكوفة، وتبقى له النجدات العذرية في تخوم البحرين واليمامة، خلاص، والأبض ابن أبض أو إباض فرقة أخرى. فانت عندنا كده ثلاث أربع فرق، أشدهم نكاية كان الأزارقة ونجد صاحب اليمامة، لدرجة ان عبد الله بن الزبير وعبد الملك بن مروان كانوا هم موجودين، وثالثهم نجد صاحب النفع بن الأزرق، بس انفصل عمل فرقة لوحده، خلاص. فالاربع فرق دول يعمل فيهم ايه راح مودي لكل واحد نفع بن الأزرق. طب انا دلوقتي في قائد كان تابع مصعب بن الزبير، والله لو هو هيصب في مصلحته في عبد الملك عمل ايه؟ ولا وتتبع له الأزارقة، ثم أرسل حد من قيادات القوية جدا برضو ليه، تتبع نافع بن تتبع نجدة الأزرقي اللي هو صاحب، بعد كده عمل فرقة لوحدها اللي هي عرفت باسم النجدات في اليمامة، وبعد تتبعه لغاية البحرين وقتل في البحرين ولم تقم لهم قائمة، فزالت الأزرقة وزالت النجدات، وتبقى برضو الصفرية تتبعهم الحجاج، سلط عليهم الحجاج فقتل أميرهم وهم دخلوا في الأمان، قالوا احنا نلقي السلاح بس ندخل في الامان، فقابل منهم خارج بس وقابل منهم الامان، وايه وكف عنهم. فكده بقى الإباضية برضو إيه يعني إيه، بس يمكن الإباضية يمكن نفسهم طويل شوية لأن ابتعدوا جدا ناحية عمان وكذا، وقامت لهم دول بعد كده في المشرق والمغرب الإباضية أو شبه فكرهم يعني. هو مش خارج خلص يعني، وإن كان بعد كده حتى عمان حتى الآن إباضية، سلطنة عمان فموجودين لغاية دلوقتي يعني. خلاص طيب اتفضل. مصعب بن الزبير كان امير عبد الله بن الزبير، فعبد الله بن الزبير ولى اخوه على العراق، فمصعب بن الزبير هو امير عبد الله يعني احد امراءه. عبد الله بن الزبير خرج من خلافه يزيد بن معاويه كما قدم. طيب كده عبد الملك بن مروان ده الملف الداخلي، وعنده ايه الجبهه الشرقيه، وعنده جبهه شمال افريقيا، وعنده البيزنطيين. هو الاقتتال الداخلي ملح عليه جدا، راح بعت لملك البيزنطيين وعقد معاه معاهدة يؤدي له هو مبلغ من المال السابق، يعني هو اللي يدفع. عبد الملك بن مروان قال له أنا أؤدي لك جزية سنوية مقابل أن تكف عن الشام ومعاهدة لا قتال، وأؤدي لك مبلغ ثابت من المال وأشياء يتفق عليها خلاص. في مقابل برضو عبد الملك بن مروان كان رجل يعني عايز يتفرغ للسياسة الداخلية يفضله، لأنه هيرجع بعد كده يقاتله، ثم يتفرغ لأسيا الصغرى أرمينيا وأذربيجان. هو توقف وقفوا فين؟ في الشام، بس كان الاتفاق أن يسحب بعض القوات اللي كانت بتؤذي المسلمين من جبال الشام، لما سحبها اجتاح أرمينيا وأذربيجان. فعبد الملك بن مروان حيد الدولة البيزنطية في تخوم سوريا وحاليا جنوب تركيا الجنوب الشرقي، ثم انطلق إلى أسيا الصغرى أرمينيا وأذربيجان، ثم استكمل المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة في فتح الشمال الأفريقي. إحنا كان على نهاية خلافة يزيد ومروان بن الحكم قبل مجيء عبد الملك بن مروان، كان عندنا إشكالية ضخمة جدا، إن كان في ملك اسمه كسيلة، ده أحد الملوك البرابرة الموالين من البربر يعني الموالين للبيزنطيين، ونصراني ومعاه قوة ضخمة، وأهل البربر قبائل مقاتلة شديدة وبتاع. فالرجل كان أسلم في المعاملة مع المعاملة الحسنة للمهاجر ابن دينار خلاص. لما جه سيدنا عقبة بن نافع وكان الرجل شديد وصلب، فعملوا معاملة سيئة فارتد عن الإسلام وقتله. فبقيت عندنا أزمة ضخمة جدا، هي أزمة إيه؟ كسيلة دي. فسيدنا عبد الملك بن مروان أرسل أحد قواده المميزين إلى الشمال، واحد وراء واحد. واحد فيهم كان من إنجازه الحسن إن هو استطيع إن هو ينهي قضية كسيلة دي، دخل معهم في معارك ضخمة وقتله، فيعني خمدت هذه الفتنة. المشكلة إن هو ما لبس أن فعل هذا إلا أن قتل في بعض المعارك. فعبد الملك بن مروان سير لهم أظن حسان بن النعمان برضو من القادة الأشداء للأمويين. المشكلة أنه أول ما راح هناك لقى حاجة جديدة تماما، هو كان في الخطورة هناك من إيه؟ من البربر والبيزنطيين خلاص. وجد أمر غريب جدا، امرأة هناك من أصول يهودية تدعى الكاهنة، اجتمع عليها عدد مهول جدا من الناس يؤمنوا بهذه المرأة من البيزنطيين والبربر وقبائل ضخمة جدا على قتال المسلمين، واجتمع لها عدد من الناس عدد مهول جدا. فحسان بن نعمان دي كانت المشكلة، دخل معها في صراعات طويلة، كسبت المسلمين في عدد كبير من المعارك، وكانت إذا غزاها مرة أخرى فخافت منهم، اتبعت معهم سياسة هي كانت سيئة جدا على المسلمين، وفي نهاية الأمر أدت إلى برضو إيه مشاكل ضخمة جدا ليه، كان بيسموها حاليا في الحروب سياسة الأراضي المحروقة، ان انا بنسحب من مكان اسيبهولك، لا احرق لك كل الزرع وخرب لك كل البيوت واسمن لك الميه او اكب لك فيها حاجه الابار. اي حاجه انت هتكسبها مني مش هتعرف تكسبها عدل خلاص. فتعمدت معهم طبعا هذه السياسه اضرت بالمسلمين واضرت بمن تبعها من البربر والبيزنطيين، فلدرجه انهم شق عليهم جدا الامر، فمالوا الى ناحيه المسلمين قالوا احنا نحارب معاكو على ان تخلصونا من هذه الكهينة. فتعقب حسان بن نعمان رضي الله عنه فحاصرها، ثم قتلت في معركة مشهورة جدا بينها وبين المسلمين اسمها معركة بئر الكهينة. فانتهى الأمر في الشمال الأفريقي لأن استتب الأمر للمسلمين ولم يقم قائمة بعد ذلك لا البيزنطيين ولا البربر، عشان كده لما يجي عهد الوليد ابن عبد الملك هنفاجئ على طول ان البربر تحولوا الاسلام واصبحوا قوه فاتحه، هم اللي اجتاحوا الاندلس باماره الامويين. بئر الكاهنه دي اللي قتلت هي فيها باماره حسان بن نعمان تقريبا على راس نهايه خلافه، يعني هو عبد الملك استخلف من 65 لغايه 86 هجري، اظنها ماتت على راس، اتاكد لك مره التاريخ، ماتت على راس الـ على راس الـ على راس خلافه لا قبله شويه خلاص. فالجبهه الشرقيه على 82 تقريبا او حاجه زي كده. ففي عهد عبد الملك لما وصل لغايه نهايه الجبهه الشرقيه تبقى له ايه لما القضى على الكهنه؟ خلاص البربر والبيزنطيين. البيزنطيين اول ما الامور وضحت راحوا ارسلوا اسطول ضخم جدا، طبعا اهم ميناء في هذا الوقت في هذه المنطقه. المسلمين كانوا لسه يعني ايه ما عملوش شبكه المدن الجديده كامله، كانوا لسه في حاله كر وفر دائم وقتال مع الجموع البربريه والبيزنطيين الموالين لهم. الاسطول ده نزل على قرطاجنه، خلاص لا قرطاج او قرطاجنه في هذا الوقت، وكان في ميناء مهم جدا حتى بالنسبه للروم. راحوا المسلمين سيدنا حسان لما ادرك الموضوع ده فقال لك ايه، هم كل مره كده السواحل الروم يقدروا ينزلوا عليها بسهوله جدا، راح عزم على امر فدمر قرطاجنه ودمر الميناء الاساسي اللي فيها، دمره جابه على الارض وانشا مدينه جديده اللي هي تونس. دي من المنشات المسلمين زي سيدنا عقبه بن نافع لما عمل القيران، حسان بن النعناع راح مدمر قرطاجنة لاخر نزول ليهم سنه 82 باسطول ضخم وبتاع، تعب جدا المسلمين لانه اضطروا الى الجنوب. كل مره لما الروم كانوا بيهاجموا كان المسلمين بيضطروا للجنوب، فراح دمرها لهم بحيث ما يقدروش ينزلوا عليها اي حاجه تانية، بحيث يقدر يتحرك ايه في يكمل الشمال الافريقي دون خوف من الاجتياح الساحلي من قبل البيزنطيين. خلاص كده اكتمل الشمال الافريقي قرب وفاه عبد الملك منوره. كان الشمال الافريقي استتب تماما، يعني وصلوا لغايه سبته امن تماما المغرب الاقصى، كانوا لسه بقى بالمناقشه كيف او هل من مصلحه المسلمين او هل يستطيع المسلمين عبور المضيق اللي هو يعرف بعد ذلك بمضيق جمر طارق قديما باسم اعمده هرقل، ان هم يروحوا شبه الجزيره الايبيريه، في عندهم قدره ولا لا، وخاصه ان امراء القطر الغربيين كانوا موجودين ويعني مستقرين ولهم جيوش وكذا. فكان ده الاستشكال في اخر حياه عبد الملك المروان، لن يبدا تبدا الحركه ناحيه الجزيره الا في مستهل خلافه الوليد بن عبد الملك. الاستكمال للجبهه المشرقيه كان هو عبد الملك المروان سير عليهم الحجاج ومن تحته المهلب يقضي على الخارج الأزارقة. لما انتهى الأمر كان بدأ يفكر الحجاج في التوسع في الجبهات الشرقية، برضو ده لم يحدث بشكل يعني بدايات الحركة هناك حصلت في أواخر عهد عبد الملك، لكن كانت حركات هامشية لن نتكلم عن غزو حقيقي وفتوح ضخمة إلا بعد القيادات الضخمة أو القيادات المميزة اللي بعتها الحجاج، على رأسهم قتيبة بن مسلم الباهلي، وعلى رأسهم محمد بن القاسم ابن عم الحجاج، ويعني الرجل كان قبل بلاء حسن جدا، وعبد الرحمن بن الأشعث. طبعا عبد الرحمن بن الأشعث الرجل اللي كان إنجاز ضخم في الفتوح هناك، ومشكلة ضخمة جدا هي كانت تعتبر أخطر شيء هدد خلافة عبد الملك بن مروان، بل كاد أن يقضي على خلافة عبد الملك بن مروان، وهو أنه يعني بعد ما استتب الامر ليه بالحجاج بحصار الحجاج لعبد الله بن الزبير والقضاء عليه وتسييره وقضاءه على الازارقه، قال له ايه تستكمل الفتوح. طب ايه اقرب ملوك ليه في هذه المنطقه؟ ملوك افغانستان او اماره كابل، اللي هو كان واحد اسمه رتبيل ملك الافغان في هذه المنطقه. فقال للحجاج خد عندك صلاحيات مفتوحه ان انت تجمع قوات لحصار رتبيل، لانه كان دائم الكر والفر، والافغان طول عمرهم شديد المراس وقوي ومقاتل وجبلي. راح اعطاه كم ضخم جدا يعني ضخم من الجنود والمؤن وكذا، وعلى راسهم عبد الرحمن بن الاشعث وهو قائد يعني صلب وقوي وكذا. عبد الرحمن بن الاشعث لما وصل في المعارك الاولى كسب عقرت بيه الاول ما استشعر ان القوه ضخمه وهو ممكن يعني يوقعه بيه وكذا راح انسحب للجبال. فالحجاج ارسل ليه قال له كمل ورا تجتاح كل هذه المنطقه. عبد الرحمن بن الاشعث قائد وتحته معاه جنود والرجل لم يقاتل على هذه الارض والارض طبيعتها صعبه جدا، فقال له لا انا هظل سنه متوقف بامن الحصون وانتشر في المنطقه وارفع ايه الواقع بس انا مش هقاتل. قال له لا انا بقول انا اميرك وبقول لك هتقاتل. قال له انا بقول لك انا شايف الصح ان يتعمل 1 2 3 4 وده فيه هلكه لارواح الجنود وكده خلاص. فوصلوا لايه ليه منطقه فتوعد الحجاج توعد عبد الرحمن بن الاشعث. وعبد الرحمن بن الاشعث نظرا للخلاف الشخصي ونظرا ان هو استشعر ان هو يريد ابقاء هذا الكم من هؤلاء الجنود بعيد عن المناطق الاساسيه عن العراق والشام والحجاز عشان القتال الداخلي اللي كان دائر ما بين عبد الملك بن مروان وخصومه، راح قال له ايه قال له لا انا هعمل ده انا هعمل ده عجبك او ما عجبك. ثم يعني بدا يستميل الناس قال لهم الحجاج بصوا سيرته الدينيه شكلها ايه، اما الرجل فيقتل الناس والديانه سيء وبتاع مش عارف ايه، فلو تطوعوني نخلع بيعه عبد الحجاج ونرجع نقاتله ونقتله ونريح الناس من شر ومن خروجه على الديانه وبتاع. فاطاعه معظم الناس ودخل في اماره عبد الرحمن الاشعث كثير جدا من التابعين واهل العلم في العراق. فعاد كارا مره اخرى على الحجاج وارتطم به في اول معركتين كسبهم، وحتى اضطر الحجاج للانسحاب خوفا من ان يستأصل هو وجيشه. طبعا اللي كان بيتابع ده بقدر كبير جدا من الاهتمام لان الجيش ده الجيش اكبر جيش اتصرف عليه من خزينه الدوله، فمعاه عدد كبير من الناس ومعاه اموال ضخمه جدا، فهو عارف قدر الجيش ده. فعبد الرحمن عبد الملك مروان بعت امداد للحجاج بن يوسف حتى يصمم، وللغرابه ارسل مباشره لعبد الرحمن الاشعث يخاطبه مباشره. طبعا حركه عبد الرحمن الاشعث بدات على راس الثمانين سنه 80 هجريه واستمرت لمده من 3 ل 4 سنوات في ده في القتال والزحف. طبعا خد منهم البصره والحجاج كسبوا معركه ثانيه هو عاد، لكن هو كان خلاص عازم لانه هو في السكه. ولما داق الانتصار على الحجاج مره واثنين قال لهم يا اخواننا ما دام خلعنا بيعة الحجاج بن يوسف فاحنا نخلع بيعة عبد الملك بن مروان بالمرة. فقالوا له والله فكرة كويسة، فراح خلعوا بيعة عبد الحجاج وعبد الملك، فبقاش كده عبد الملك خليفة بالنسبة له خلاص. فالناس واضح ان هم لن يقفوا الا بان يدخلوا الشام على عبد الملك بن مروان. فعبد الملك بن مروان كده الحجاج عبء عليه وفي نفس الوقت أداة في القتال، فأرسل مؤن ومساعدات للحجاج وأرسل عبد الرحمن الأشعث مباشرة يعرض عليه شروط ثلاثة مجتمعة. أولا أن يعزل الحجاج عن العراق خلاص ويولي مكانه محمد مراني بن محمد إنشاء، يعني لو وافق خلاص بموافقة عبد الرحمن الأشعث. اثنين أن يسوي ما بين أهل العراق وأهل الشام في العطاء، لأنه كانوا الأمويين اللي كنت بتسأل أنت والأخت اللي كانت بتسأل على نفوذ الأمويين نوع إيه؟ كان عطاء أهل الشام أزيد من عطاء أي حتة في العالم الإسلامي. هي كوسة خلاص، بس الناس إيه على قلب رجل واحد لا يختلف عليهم رجل. فقال له وهو أسوي لا لا لا العباسيين جو عملوا نظام تاني خالص، دخلوا العنصر العجمي على أقل اللي كان في الشام كان القيسية واليمانية، واليمانية هم كانوا أحلاف البيت الأمم وسيدنا معاوية، وسيدنا معاوية كان هم أحلافه ومصهر من القيسيين عشان إيه يعني ما اللي هو إيه دولة تبعنا ودولة تبعنا وبتاع. لما اقتتلوا حسم الأمر لصالح اليمنية مع البيت الأمم من مروان بن محمد وعبد الملك وغيره، فالأمور كان بتدار بهذه الطريقة. فقال له وأسوي في العطاء ما بين أهل الشام والعراق وأوليك على أي ولاية إن شئت أنت عبد الرحمن بن الأشعث. فعبد الرحمن بن الأشعث الرجل قال لك إيه مدام الخليفة عرض عليه هذه الأمور يبقى أنا في موضع قوة وهو في موضع ضعف. ده هو بص بيعرض عليه إيه ده أنا ولاية ويعزل للحجاج اللي مطلع عينيا، يعني أنا كده خلاص مش خايف من حاجة وكمان هيوليني، يعني أنا مش هأعزل ولا حاجة وهيوري واهل العراق هيساوى بينهم وبين العطاء، يبقى انا كده بطل في وسط في انا مش حررتكم قلت لكم حقكم. فقال لا، فرفض عرض عبد الملك بن مروان واستكمل القتال مع الحجاج. طبعا الحجاج كان بيقاتل قتال اليائس لانه لو مسكوه كانوا هينفخوه خلاص. وعبد الملك رمى بكل حمله المؤن والعتاد وبتاع مع الحجاج للغرابه دارت الدائرة على عكس ما أراد عبد الرحمن الأشعث. الحجاج كسبه في معارك معدودة بعد كده، ثم حاصره، ثم شتت جيشه، ثم أعلن بأمان للناس، كل من عاد فبايع عفي عنه، فلم يتبقى إلا عبد الرحمن الأشعث أعداد قليلة. فلجأ عبد الرحمن الأشعث في هذه الوقت لما استشعر الأمر يعني يضيق عليه، فعقد صلح مع رتبيل الملك الأفغان ملك كابل، وقال له أنا لو حصل معايا حاجة هنا هلجأ إلي كمان لجوء سياسي. فقال له ماشي، فلجأ إليه لما اضطره الحجاج في المعارك، ثم أرسل الحجاج بن يوسف لرتبيل قال له تسلم لعبد الرحمن الأشعث ولك ما تريد. فرتبيل عزم على تسليم عبد الرحمن الأشعث للحجاج، فانتحر، ألقى نفسه عبد الرحمن الأشعث عاملين على القصر اللي كان مسجون فيه، ومات بنهاية عبد الرحمن الأشعث. مقتل عبد الرحمن الأشعث تقريبا لم يتبقى أي قتال داخلي مهم بالنسبة عبد الملك بن مروان. طبعا الحجاج بن يوسف طبعا يعني بنهاية ده الحجاج بن يوسف صار هو الحجاج بن يوسف، يعني طبعا الفتنة انتهت، سموها فتنة عبد الرحمن الأشعث، خروجه انتهى 83 على رأس 83-84. عبد الملك بن مروان ظل خليفة لغاية 86، وابن الوليد 10 سنوات بعد كده، هو مات في خلافة الوليد، في نهاية خلافة الوليد الحجاج. أسطورة الحجاج صنعت بهذا أنه غير قابل للإيه، يعني حارب خوارج كسب، حارب الزبير كسب، حارب الكفار كسب، عبد الرحمن بن الأشعث جيشه هو نفسه كسب، والراجل ايه ماشي زي الحلاوة. يسكت؟ لا، هو اعلن امان، كل الناس دخلوا على الحجاج، كان ينظر الى الرجل فيقول تشهد على نفسك بالكفر ابتداء بخلعك لبيعة الحجاج وبيعة عبد الملك بن مروان، فان شهدت على نفسك بالكفر نطقت شهادتين ثم دخلت في العهد الجلي، فمن رفض ان يصل نفسه بالكفر قتل بالسيف. فكان الحجاج بن يوسف قتل يمكن عشرات الالاف من الانفس في هذه المقتلة. دخل عليه اناس عفى عنهم لما كلموه كلام حسن، سيدنا الامام الشعبي المحدث كان خرج على الحجاج، ولما دخل عليه وكان الحجاج بن يوسف بيعامله معامله حسنه وبيكرمه وبتاع، فاول ما شافه يعني تحفز ليه، قال له كيف وجدت الناس من بعدنا، عملوا لك ايه الناس اللي انت خرجت معاهم، استفدت حاجه؟ فقال له عز الله الامير فتنه لم نكن فيها فجره اقوياء ولا براره اتقياء. قال صدقت، لم تقوا اذ فجرته، يعني لما انتوا فجرتوا ما كانش عندكم قوه كافيه ان انتوا تخلعوني من الحكم. قالوا نعم، قالوا قال صدق، لم تقوا اذ فجرته ولم تكونوا في اعداد البره الاتقياء، يعني حتى كمان ما عدتوش قاعده صالحه كده واتركوا. لما قال له الحجاج كان بليغ، والكلام البليغ المختصر كان يعجبه وسابه ما عملوش حاجه. وفي اناس دخلوا على الحجاج، رجل كبير في السن وبتاع، قال له انت كنت فين في الفتنه؟ قال عز الله الامير لم اقاتل، انا لم اقاتل مع عبد الرحمن الاشعث، بس انا جاي اجدد البيعه. قال له ويحك، وتركت اميرك لم تقاتل عنه، يعني كنت سيبني انا بحارب العادي وما جيتش تحارب معاه؟ قال له طب ما كان في قتال وبتاع. قال له لا، تشهد على نفسك بالكفر وبعد كده تشهد الشهادتين وتدخل في العهد. قال له لا والله، بعد ان شابت لحياتي في قول لا اله الا الله اشهد على نفسي بالكفر، وقتله. وفي اناس كان الحجاج نفسه يقتلهم، بس هو امان امير المؤمنين عبد الملك بن مروان قايل الناس تستأمن، بس الحجاج ايه هتطلبهم ايه شرط الكفر ده. فشاف واحد فابتسم حاجة، قال له أنا أرى رجلا لا يشهد على نفسي بالكفر أبا. قال لا، بل أنا كافر ابن كافر. قال له لا أخوي، إحنا عيلة كفار من زمان قوي. قال له أنا كافر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد. قال له تشهد على نفسك بالكفر؟ قال له أشهد على نفسي بالكفر وأشهد الشهادتين تاني وأدخل في عهد أمير المؤمنين وأبايع، وخلص خلاص. وانتهت الامر، بس بعد ان قتل عشرات الالاف من الانفس المعصومه وقتل كثير من العلماء، وعلى راسهم سيدنا سعيد بن جبير. يقول الحسن البصري قتل سعيد بن جبير وهو وكل اهل الارض في حاجه الى علمه، يعني كان من اعلم اصحاب سيدنا عبد الله بن عباس. كانت هذه الفتنه يعني عملت ضجه شديده جدا، كان لها اثر بعد كده في خلل في اعتقاد المسلمين، يعني دايما يقال في اهل التراجم السير يقولوا لن يظهر الارجاء الا بعد هزيمه عبد الرحمن الاشعث، اللي هو ده ان الناس قالك بس خلاص يا اخوانا الامويين دول عاملين زي الخفاش اللازق في الوش، فدعي الملك المالك ولا خروج ولا امر معروف، يعني ايه هم مش مسلمين؟ مسلمين ومسلمين صالحين وخلاص، وسيبهم ودعي الاحكام دي عند الله عز وجل في الاخر. خلاص الواحد اللي هي عدم خروج على حاجه الظالم كده داخل الكون بتاع العقيده دايما، لا ده اجماع متاخر، اجماع متاخر، والا الصدر الاول زي ما انت شايف ما فيش سنتين في التاريخ الاسلامي الا ما في حد خرج على خليفه. عبد الله بن الزبير والحسين واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الانصار في المدينه على يزيد بن معاويه، لا لا، هم دايما بيقولوا ايه بيقولوا الأصل ده ما من شيء ما دام الموضوع وصل لهذا الشيوع إلا وليه سبب منطقي. إيه السبب المنطقي؟ إنه بيقول لك إحنا ما لقيناش ولا واحد خرج وفلح ولا خرج يريد أن ينكر منكر وأصاب ما أراد بل أدى إلى منكر أنكر منه. لكن التدقيق ما فيش مرة يقول لك لا يمنع، يقولوا لا، يقولوا لو متغلب يخرج عليه عادي خلاص مع القدرة لو تقدر تحسبها حسبة صح كده عشان ما تلبسناش معاك في الحيطة، يا تظبطها يا تقعد على حيلك. عشان كده قال له ايه؟ قال له عز الله الأمين فتنة لم نكن فيها فجرة أقوياء ولا بررة أتقياء. فقال له صدقت لم تقوس فجرة، مش انت فجرته؟ اه طب ما فين؟ طب ما تعمل الصحيحة بقى يعني خلاص افجر. لا ما فجر ما قدرش ما قدرش. عشان كده ده احنا بنقول ايه؟ ان هي فكرة شرط القدرة. كتير جدا في الفقهاء يقول لك إمارة المتغلب هي مش إمارة شرعية. طب أمال إيه اللي يحصل؟ لو جاله حد نكد عليه حي هلا بس بشرط القدرة يعرف يشيله، مش هتعرف تشيله سيبه اقعد كده على حيلك لغاية ما يجيله مصيبة تاخده خلاص. في يعني في نزاع أصلا ما بين المذاهب يعني قرشية. في ناس بيقولوا ان هي مجرد العصبية يعني هو شيء سياقي وليس حكم عام ليوم الدين. حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع ولو تأمر عليك. ففي ناس يقول لك طب عبد حبش هيكون منين؟ قرشي. فهو النبي بيقولوا لا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بمثال، عشان كده يقولوا ده سياق، سياق ان هم كانوا قرشين اصحاب القوة والمنعة والغلبة وكذا يعني. هو هي في التاريخ المعاصر احنا مش نازع في القرشية، احنا بننازع في الانسانية، احنا بننازع في الاسلام اصلا. هيكون مسلم مش قرشي، لا مسلم الاول وبعد كده نشوفه ده. يكون قاسي وما يكونش مضطرب نفسيا ولا عقليا. يعني نشرت شروط سيكولوجية يا فندم دلوقتي يقول لك ما يكونش معاه شهادة وعامل معاملة الأطفال، ويعني دي حاجات بتدخل المفروض تخش في المتون، ما يكونش عبيط، ما يكونش يخلو من العبط والنزق والسفاهة، حاجات زي كده، يكون مسلم. الشيخ كشك الله يرحمه كان يقول نريد الطبيب المسلم، الصيدلي المسلم، المهندس المسلم، المفتي المسلم. من اللي شافه. نرجع تاني خلاص. فعبد الملك بن مروان الرجل استتب له الامر في الداخل. ملاحظه مجموعه على عبد الملك بن مروان ثم ننتقل من خلافه. رجل في ظل هذه الظروف يعني هو عنده اقتتال داخلي، عمل معاهدات خارجية، وغزو في الجبهة الشرقية، وغزو في الجبهة الشمال الأفريقي، وغزو في آسيا الصغرى، وصك الدينار الإسلامي. حتى ملك الروم نكاية فيه لما بيقول له أنت بتبعت لي جزء سنوية ذهبية، بعتها له من الدنانير الإسلامية الأموية المضروبة باسم عبد الملك. عايز يقول له إيه؟ إن أنتوا الروم كان لهم سطوة اقتصادية على المسلمين بسبب إن الدينار بتاعهم، الفلوس اللي بتبيع الدراهم والدنانير اللي المسلمين بيتاجروا بيها بتاعتهم لغايه عهد عبد الملك بن مروان، فراح صك له الدنانير الاسلاميه، الدينار الاموي ده. واحد اتنين، توسع جدا في الدواوين اللي هو الضبط الاداري بتاع الدوله. طبعا الحجاج ان يوسف كان راجل ادخل التجنيد الاجباري، وده كان جديده. تجنيد اجباري، اول واحد ادخل تجنيد اجباري كان حجاج يوسف. قال لهم ايه خطبه؟ انا ادعوكم يعني لو واحد فيه بيحفظ ادب وبتاع يحفظ، لازم خطبه، الخطبه بتاعت حجاج بن يوسف في اهل الكوفه لازم لازم. قال لهم راح دخل معاه 12 راجل. عبد الملك مروان لما صيروا للكوفه بعد قتل عبد الله بن الزبير قال له تروح الكوفه وتقول لهم انا الامير، معاه 12 واحد يعني الناس لو قتلوه. دخل وقعد على المنبر والحرس قدامه والناس وقاعد وهو ملثم، كان مغطي وشه محدش يعرف هو مين، وقاعد على المنبر كده مستني الناس. فاجتمع عليه الناس ثم نظر الناس إلى بعضهم البعض ثم قال قبح الله بنو أمية، يرسلون إلينا رجلا عيا لا يستطيع أن ينطق أو يتكلم. قاعد كده وراح بصص اللي جنبه ده قال له أحصبه لكم أضربه لكم بالحصى. كانوا زمان لما الأمير لما كان حد يعني يبدأ يخرجوا عليه واستهزأوا به المساجد كانت حصى قصر صغير، فيمسك الحصى وهو بيخطب ضربينه بالحصى. لما يغزوه خالص يروحوا يحصبوه طلعوه بره الجامعه ضربوه ويمشوه خلاص. فكان كده فقال له احصبوا لكم، فقالوا له اه. راح مسك الحصى لسه هيضرب، راح الحجاج قام وراح كشف عن شو وقال لهم خطبه يعني شوفوها جميله جدا. لو قال لهم انا ابن ابيات قديمه هي، قال لهم انا ابن جلا وطلع الثنايا متى اضع العمامه تعرفوني، وراح استشهد بابيات شعر. وبعد كده قال لهم ايه؟ قال لهم اني ارى واني لا صاحبه، وان امير المؤمنين قد عجن عيدانا عودا عودا فوجدني اصلبا مكسرا، واني دعوت الله عز وجل ان يبتليكم بي فاستجاب دعائي. فهو قال له الخطبه، فبيقول لك الراوي يقول فرايت الرجل الذي هم ان يحصل الحجاج واقف ينظر الى الحجاج والحصى ينسل من بين يديه، اللي هو ايه هو ده اللي جاي. قال لهم الرجل شيبهم، حتى كان الرجل كان الناس يتندروا بقى الكوف. قل عليكم ويحكم ليس فيكم رجل دخل فيكم الحجاج ببضء باثنى عشر رجلا فلم يقتلوا فيكم احد. يعني اي واحد كان يعني، بس هو فعلا الناس كل واحد وليه هبه. هو الرجل لما قام وتكلم هذا الكلام وقال ان امير المؤمنين عجم عيدانه مسكهم عود عود فوجدني اصلبها مكسر، واني دعوت الله ان يبتليكم بي فاستجاب دعائي. قال لهم انا قاعد ادعي في الصلاه يا رب ابتلي اهل العراق بيا، يا رب اخذكم انا، وقعت في قرعتي. اما والله ان يا اهل العراق اصحاب الفتنه والنفاق، وقد ضرب الله عز وجل لكم مثلا في كتابي، ضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه فكفرت باتعم فازاق الله. قاعد يقول لهم كده كده في الاخر قال لهم وان امير المؤمنين اطال الله بقاء امرني بان اعطيكم اعطياتكم، جاي مش هيقطع من رواتب ولا حاجه، ده يديكم العطيه. وهو بيتكلم لما قال للراجل، قال له يعني هو باعت خطابه، قال لي ان انا اديكم رواتبكم، فقال له اقرا عليهم الكتاب. فقال من امير المؤمنين عبد الملك مروان الى اهل الى المسلمين من اهل الكوفه، واستكمل كلامه. فالحجاج قال له ايه؟ على رسلك او اسكت. قال له يسلم عليكم امير المؤمنين فلا يرد عليكم فيرد منكم احد، والله لو ادبنكم غير هذا الادب، ان هذا الادب ادب ابن نهيه. يعرض سيدنا مصعب بن عمير أمه اسمها نهية، مصعب بن عمير كان ليه أمير اسمه عبد الله بن خازم، عبد الله بن خازم هو أو مصعب بن زبير أمه كان اسمها نهية. فقال لهم إن هذا لأدب ابن نهية، الأدب الذي أدبكم، أي سوء الأدب مع أولاة الأمور. قال والله إن هذا لأدب ابن نهية، والله لأؤدبنكم غير هذا الأدب. أعد عليهم خطاب أمير المؤمنين. فلما بلغ قوله السلام على من حضر منه فسلم عليه أهل المسجد جميعا، ثم قال والله من وجدته اسمه في ديوان الجند عمل لهم ديوان تجنيد إجباري، كل واحد يستطيع القتال يدرك اسمه. فوالله من وجدته بعد 3 أيام اسمه في ديوان الجند قد أخذ عطاءه ولم يخرج في بعث المهلب ضربت عنقه. 3 أيام تاخد راتبك، 3 أيام تخرج معه بعث المهلب. حتى كان كتب فيها ابيات شعريه اللي هو ايه، يا تخرج يا قاتل تقاتل الزارقه مع المهلب يقتلوك، يا تقعد في الحجاج يقتلك. قال له ايه؟ انجو سعد وقد هلك سعيد. يعني تروح مع دول يا راح دول. وهو قاعد في المسجد الحجاج وهو بعد ما خطب الخطبه جاله رجل من الناس اسمه عمرو بن ضابط، قال له عز الله الامير ليا رجل ليا ابن شاب قوي فاستبدله مكاني. فقال نعم الشاب احب الينا من الشيخ. لا لا لا لا الحجاج كان لا اهل الحرب والسياسه ما عملوش كده، وعايز حد قوي يقاتل. فقال له خلاص انت تقعد وتجيب ابنك. فكان ولع صاحب شرطه قال لهم ده صاحب الشرطه. صاحب الشرطه قال له ايه؟ قال له عز الله الامير هذا الرجل جاي يمشي خلاص. وقال له خلاص هات ابنك، ايوه الشاب احب الينا من الكهل او الشيخ او العجوز. فقال له ايه؟ قال له عز الله الامير هذا عمرو بن ضابئ بعد ما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه دخلوا فضربوا، ضربوا هو جثه، ضرب جثة عثمان بن عفان. قال علي بالرجل، علي بالنطع، والنطع كان فرش جلد بيوفع إذا ضرب عنق أحد حتى لا تنتشر الدماء، وقتلوا في المسجد. قال والله لو أمرت أحدكم أن يخرج من هذا الباب فخرج من هذا حل دمه. فهو هو هو لا هو لا لا لا لا لا, لا, لا, لا الحجاج الحجاج الحجاج لازم لازم لازم, لازم يدرس. بس شوفوا الخطبتين، شوفوا الخطبتين، خطبته لانه بعد ما راح الكوفه اخذ ولوع البصره فخطب خطبه في البصره. فشوفوا خطبه الكوفه وخطبه البصره وشوفوا شرحهم، لانه هو كان فصيح جدا يعني قتله الله، فكلامه عايز شرح وخاصه الابيات وكذا كان ايام الدكتاتور كان راجل. لا لا لا لا لا, لا. ده كان قتال, وده كان من بيت اسيا, من المغرب. من ايامهم من المغرب فعلا. خلاص, لا هو الحجاج. لا بس سبحان الله, طبعا اهل العراق في عهد عمر بن عبد العزيز مثلا كانت ثمار العراق والعدل. لا العدل طبعا افضل من, بس هو ايه, هو عليهم بالسيف. حجاج لا لا لا, كان حاجه صعبه. اهل العراق يعني ايه, اهل يعني خلط من زمان. هو جه قال لهم والله في الخطبه دي بتاعت الكوفه, قال لهم والله وانكم قد احدثتم عقوبات, احدثتم يعني معاصي, وقد احدثنا لا عقوبات. يعني ايه؟ مش الحدود. قال لك لا, اللي يسرق يدفن حي, اللي ينقب بيت يدفن حي, اللي مش عارف عادي له ما فيش. ونا قالوا اياكم واياه والزرافات والجماعات, محدش يمشي في مجموعات بعد العشاء. لا لا لا, ده فكره قديمه. هو زياد بن ابي, هو زياد بن ابي, زياد بن ابي رفع له رجل, روايه تعرف الحجاج وتعرف زياد بن ابي, وتصدق في الاثنين. زياد بن ابي قبل الحجاج وكان نفس الميراث. قال لهم اي حد يمشي بعد العشاء يقتل, يقتل. فجابوا له واحد ماشي اعرابي ماشي, فقال له ايه, قال له انت بتعمل ايه؟ قال له عز الله الامير, يعني كنت في الباديه, انا ما اعرفش ان انت قلت كده. قال والله ما اراك الا صادقا, صح شكلك ما سمعتش, ولكن في قتلك مصلحه للمسلمين. قتله. قال له الناس يقولوا ان انا نزلت كلامي. حجاج كان يقول اذا اقسمت ان اقتل رجل لن اكفر, لا اكفر عن يميني, اقتله اسد لا يصوم 3 ايام. ليه ما نقتله اسد؟ لا لا لا لا لا, هو لا لا هو يعني جه. فعبد الملك بن مروان اختار يعني محسن ما اختار, يعني لم يسيروا الى شيء الا وقد انهى. لا لا لا, ده هو دعوة كذا حد. يعني شوف أهل العراق ماذا فعلوا بالحسين وأهل الكوفة وأهل البصرة وبتاع, ربنا سلط عليهم حد يعني, عياذا بالله عياذا بالله. ومرة سمعهم بيكبروا تكبير, بس تكبير صوت عالي جدا, فطلعوا جماعهم لغير صلاة, قال والله إني قد سمعت التكبير الذي لا يراد به وجه الله, تكبير تخوفوني. يعني انتم بتقول الله لو عارف المظاهره الله حاجه كده, هو فاني والله كان خبير, يا اخي خبير امني ما شاء الله. لهم اني قد سمعت التكبير الذي لا يراد به وجه الله. قال لهم لا, لو عملته كده تاني يعني انا الكلام ده مش هعديه. لا لا, هو كان يعني طاغوت مفتخر يعني. الشاهد نرجع تاني. عبد الملك بن مروان واحد صك الدنانير الذهبيه الاسلاميه, اول واحد تعريب الدواوين, اول واحد حول الدواوين للدواوين العربيه هو عبد الملك بن مروان. فكره استتباب الشمال الافريقي كله للمسلمين عبد الملك بن مروان. التوسع الشديد جدا في الدواوين, الدواوين والضبط الاداري داخل الدوله عبد الملك بن مروان. خلاص, فنقدر نقول عبد الملك بن مروان هو المؤسس الحقيقي لملك بنو مروان. يعني مروان بن الحكم مش بنفس القوة, يزيد طبعا مش نفس القوة, عبد الملك بن مروان يعني نقدر نقول انه ايه, حتى هو المفروض بعد عبد الملك مين الخليفة؟ عبد العزيز اخوه اللي هو ابو عمر بن عبد العزيز. ولكن عبد الملك بن مروان كان كل همه في اخر حياته انه هو كان عايز ازاي يقنع, لانه البيعة كانت لهم هما الاثنين عبد الملك وعبد العزيز. مروان ابوه بيع جمع البيع عليهم هم الاثنين, فكان همه يعني همه شغله الشاغل, وهمه يعني الذي يعني لا يبارح ليلا ولا نهارا هو كيف يصرف الخلافة عن عبد العزيز دون ان يحدث قتال, لانه رجل سياسي شديد جدا, دون ان يحدث قتال داخل البيت الام. ولكن يعني سبحان الله الاقدار, مات عبد العزيز في حياته, ما هو عاش كتير, عاد حكم 20 سنة فمات, فسهل عليه الامر فجمع البيع للوليد وسليمان من بعده معا وتوفي عام 86, فآلت الخلافة بشكل سلم وسهل وبدون أي قتال داخل البيت الأموي للوليد, هو اللي هو يعني تاني أملك واحد من ملوك بنو أمية, وأطول واحد حكم بعد أبوه, وإلا هيجي بعد كده حد بشكل مطول شوية اللي هو هشام, هيحكم 20 تقريبا 20 سنة أو 21 سنة زي زي عبد الملك. لحظة بس عشان ايه كنت ساب الموبايل صامت، احيانا بتحصل كوارث في الصامت دي. طيب الوليد بن عبد الملك يكاد يكون هو الرجل جه على مساحة مستتبة تماما. يعني مستتبة تماما، الاختتال الداخلي مفيش، الحجاج بن يوسف نظف المنطقة دي كلها وبدأ الفتوح، الجبهة الشمال الأفريقي يكاد يكون معبدة تماما، لا يتبقى لها إلا الحركة ناحية أوروبا، إنهم يخشوا أوروبا. فالجبهة المشرقية جاهزة، الجبهة الشمال الأفريقي جاهزة، الجاهزة منطقة بلاد مناره النهر للمسلمين، يعني ايه قبل بلاء حسن فيها من ايام عبد الملك بن ورا. فالرجل ايه بدا جيوش الحجاج بن يوسف اللي هي جيوش الوليد اللي هو قتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم ابن عم الحجاج بن يوسف اجتاحوا هذه المساحة. محمد بن القاسم طبعا الرجل ينزح في حتى نهر السند، السند الشمال الغربي لشبه القارة الهندية، الرجل هذه المساحة كلها يعني قبل بلاء حسن جدا فيها. قتيبة بن مسلم في حلقه بلاد ما وراء النهر، يعني اللي هو النهر احنا بنتكلم عن النهر بنتكلم على جيحون وسيحون اللي هم بيقطعوا بقى كثير من الدول على راسهم حاليا الدول اللي موجوده دلوقتي اوزبكستان خلاص. طبعا هي مساحه متنطوره افغانستان اوزبكستان ومناطق اخرى خلاص، فتح بخارى وحتت في افغانستان وحتت في اوزبكستان كان في عهد قتيبة بن مسلم وأمراء الحجاج في عهد الوليد بن عبد الملك. أهم حاجة حصلت تقريبا في هذه المنطقة فتح سمرقند. إيه المهم فيه إن صناعة الورق كانت حكر على التقنية المتقدمة جدا في هذا الوقت عند الصينيين. فأحسن ناس بتعمل ورق، واحد يقول لك إيه الورق ده، ورق دي مهم. المعرفة، عشان أنت كحضارة بتنتج معرفة، شرط الانتقال الشديد للمعرفة، الانتقال السريع جدا للمعلومات. فلو انا الكتاب بكتبه جلد يتكتب في قد ايه؟ حاجة كبيرة جدا خلاص. لو هي كده بالطبع وتجلد بسهولة، فالمسلمين في اجتياحهم لسمرقند مما وقع في ايديهم مصنع الاوراق اللي على التقنية الصينية في هذا الوقت. فده أول مرة المسلمين يرتطموا بالتقنية الصينية لتصنيع الورق مباشرة في فتح سمرقند في علاء دين قتيبة بن مسلم. الكلام ده الفتوح في أول 86، يعني من 86 ل90 في فتح بلاد ما وراء النهر خلاص. فتح سمرقند له مصنع الورق. طبعا المسلمين عملوا حاجة لطيفة جدا، تقنيات صناعة الأوراق اللي خدوها دي كانت الأساس، وبعض الأشياء المتعلقة بالورق عندنا في مصر وفي الشام أدخلوا الثلاثة مع بعض، ثم صنع بعد كده الأوراق. طبعا احنا عندنا فترة نجيب الورق من بلاد ما وراء النهر خلاص، مخلينا المصانع دي دايرة زي ما هي، بس احنا اللي سيطرنا عليها كمسلمين. لا، هو بعد كده ايه عرف التقانة وطورها ودخلها، فبقى عندنا على مستهل خلافة بني العباس كان عندنا ثلاث مصانع ضخمة للأوراق، بلاد ما وراء النهر والعراق ومنطقة أخرى، وبأمر الخليفة ممنوع دخول الأوراق أوروبا، لأنه ده كان من الأسرار التقنية اللي هي يعني العالية جدا. فالنوهاو لما نديش النوهاو بتاع الورق لأي حد. وطبعا كان المسلمين عملوا في كتاب لطيف جدا من جزئين اسمه تاريخ الكتاب طبعا عالم معرفة الكويت، أثر صناعة الأوراق عملت إيه في المعرفة العالمية. طبعا الكتب بينا احنا الكتاب يتكتب في المشرق مفيش كام شهر ممكن تلاقي ليه نسخة في الأندلس. إيه السبب؟ مجلدين. تاريخ الكتاب عالم معرفة الكويت، شكر اسم المؤلف. في كتاب تاني في عالم معرفة الكويت اللي هو ما بين الآلة، اسمه كده إيه؟ الآلة وحاجة كده، اللي هو التتبع التقني من أول الكتابة للكتابة الحجرية للكتابة على الجلود والبردي للكتابة على الأوراق للمطبعة للإنترنت حاليا والنصوص الإلكترونية. طبعا احنا حاليا اللي العالم بيكتبه في يوم واحد أكتر من اللي كتبته البشرية من ساعة ما قالوا يا كتابة، بسبب حديث صلى الله على محمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في علامات القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يفشو القلم ويفشو العلم، تعلم قدر أي حد يقدر يتعلم، حتى إن المرأة والصبي والعبد وبتاع يستطيع أن يحفظ القرآن دلوقتي. أي حد في الدنيا ممكن تلاقي جهاز قد كده معاه مكتبة ضخمة جدا، لو معاه تابلت ولا آيباد ولا بتاع، بما مش المصحف بس وحاجات كثيرة جدا. النبي فشو الكتابة، الكتابة حاليا الناس كلها بتحوج له للكتاب، كل الناس بتكتب، كل الناس بتكتب فيسبوك والنصوص الشبكية وبتاع. في كتاب لطيف جدا كانوا عاملينه على الظاهرة، ظاهرة العالم المتحدث، كل الناس بتتكلم، اسمه المتحدثون، طبعا المركز القومي للترجمة، على اللي فكرة ايه، كل الناس بتنتج نصوص يوميا يوميا يوميا. تمام. طيب، فالوليد بن عبد الملك فتوح بلاده وراء النهر زادت جدا، فتح سمرقند عمل نقلة كبيرة جدا في تقنية صناعة الأوراق، فتح السند على ايد محمد بن القاسم، وصول المسلمين لتخوم الصين. الصينيين جابوا من قصرها، اول ما جيوش المسلمين وصلت ليه تخوم الصين، لسه هتجتاح الصين، كانت قتيبة وغيره كانوا عارفين ان المسلمين عشان يحتشدوا للصين كان هياخد مجهود ضخم جدا. ليه؟ هم كل ده طلع عينيهم مع مين؟ مع ملوك الترك والافغان اللي في المنطقة، وقد عبدوه يعني كل المعارك المنطقة الوقت ده كله ايه؟ قتال مش مرة واحدة، ده بيقاتل يفتح طهرستان يسيبها يخرجوا يرجع يقاتلهم يرجع يروح، قتال شديد جدا عشان كل ده عشان يستقر لهم الامر. الصينيين شافوا ان المسلمين لو اجتاحوا الصين هيعملوا فيهم زي الممالك التانية، فارسلوا مباشرة لقتيبة بن قالوا له ايه؟ قالوا احنا عايزين نكلمكم، يعني دبلوماسيا يعني. قالوا لهم احنا عايزين ايه؟ قالوا لهم تدفعوا تاخدوا كام؟ تاخد كام شير وما تخشوش الصين. قالوا تدفع تاخدوا قد ايه وما تجتاحوش الصين؟ ففرضوا عليهم جزية سنوية وبتاع، قالوا لهم ماشي وما تجوش، فتحركوا دائما على تخوم الصين ولم يدخلوا في قتال مباشر مع الصين. الصينيين مش هيكسروا هذه المعادلة إلا في سقوط الدولة الأموية ومجيء العباسيين، هيحسوا إن في خلل في الإدارة المركزية فهيهاجموا. طبعا بنو العباس سريع ما هياخدوا على الدولة الأموية وهيرجعوا يكسبوا الصينيين في معارك مشهودة، فالصينيين هيرجعوا لحالة السلم اللي كانوا فيها ومش هيمدوا إيده تاني على المنطقة دي. كانوا المسلمين طبعا هيلتفوا على الصين الهند الصينية، هياخدوا السند وهيكملوا فتوح الهند بس بعيد عن الصين، لأن المسلمين خلاص يعني إيه على العهد القديم، والصينيين قال لك بلاش إيه بلاش دوش الدماغ، لأنه واضح إن المسلمين ما فيش منطقة مملكة ارتطمت بها من الممالك القديمة إلا وسقطت. يعني الفرس وقعت، ملوك الترك وقعوا، ملوك أفغان وقعوا، ملوك الهند وقعوا، وليه وليه نجيب لنفسنا يعني إيه مشاكل. في ملاحظة تاني مهمة جدا، أني على رأس خلافة الوليد نقدر نقول أن المنتج المعماري والحضري كان زاد جدا في العهد الأموي، بل يكاد أكبر شهرة للوليد في المراجع التاريخية بسبب المعمار. المسجد الأموي حتى بنو العباس كان يقول لك إيه، إحنا بيننا وبين بنو أمية فروق لا نستطيع ان احنا نوصلها، لا نقدر نعمل زي الجامع ده. فواحد يقول لك ايه ده، طب ما هم خلاص ما هم يعملوا زي خلاص، لا، لان الامويين عملوه على غير مثال. يعني تخيل انت بتبني جوامع، مين كان بيبني جوامع قبلك؟ ما فيش شبيه، احنا اول مسلمين، ده احنا لسه يعني احنا مش مش مش مكملين، ما كملناش 90، احنا دلوقتي في 90 هجري ولا حاجه، فما فيش يعني ما فيش حضاره في الاسلام، لسه احنا اللي بننش احنا في الفعل. فده عملوا على غير مثال بنو العباس، ده كذا نقل عن بعض خلفاء بنو العباس لما كانوا يخشوا الشام يقول لك يعني من الغيظ من بنو أمية يقول لك لا نسبقهم ابدا، يعني هم سبقونا بالشام لا نستطيع ان احنا. واحد منها المسجد الاموي، واثنين عمر بن عبد العزيز، يقولون لا يكون فينا مثله. سيدنا عمر بن عبد العزيز نموذج يعني ايه مستفز جدا، ليه؟ امبراطوريه وحكم وملك وبتاع، وسلك سلوك يشبه سلوك الراشدين. فايه قاعد يقول لك طب ما انا اعمل زيه، ما تقدر ليه؟ يقول لك هعدل بين الرعيه. الراجل ده مش كان مجرد عدل، ده في الماكل والملبس والمشرب والبيت واهل اهل بيت الخلافه، هتقدر تعمل ده؟ وضع صعب، عشان كده كانوا يقولوا احنا مش قادرين نلحقهم لا في عمر بن عبد العزيز ولا في المعمار الوقت بتاع الوليد. اشهر حاجتين معماريتين اتعملوا المسجد الاموي والتوسعه الاولى الضخمه بتاعت المسجد النبوي اللي تم فيها ادخال جميع بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، وده العهد اللي دخل فيه حجرات النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد بما فيهم القبر. وكان في اماره عمر بن عبد العزيز، يعني عمر بن عبد العزيز كان امير المدينه وفي خلافه عبد الملك بن مروان هو امره بالتوسعه فادخل جميع الحجرات وتم توسعه المسجد من توسعه اكبر توسعه في اول اكبر توسعه في المسجد النبوي كان في عهد الوليد. سؤالك هو ايه المشكله لما يعملوا مسجد ثاني زي المسجد؟ ما هو اديك انت قلت هيبقى ايه زيه. انا عامله على غير مثال. عارف احنا حاليا دلوقتي مش الفراعنه عملوا تماثيل؟ احنا لما بنيجي نعمل تماثيل بيبقى شكلها ايه؟ لو انا عملت تمثال زي رمسيس الثاني كده كبير قوي وبتاع زي اللي في ابو سمبل، لما اعمله هاب ان انا عملته جبت نفس الخامه وبتاع، واحد يقول لك ايه يا زي اللي عاملين الفراعنه بالظبط، يعني يعني انا مش هعمل حاجه جديده. عشان كده يقول لك ايه، كان استاذنا الدكتور ابو همام يقول ليس من اعتسف الطريق اعتسافا كمن سار عليه ده يعني ممهدا. انت ماشي على الطريق حد مشي قبلك عليه، زي بالظبط انت ايه لما واحد حاليا يجي يدرس رياضيات يقول لك ايه في صغورس ده ما سهله، لا الراجل كان شغال في الوقت الدنيا كان يعني، لكن انت دلوقتي فعشان كده كان بس ان هو مش مجرد ان هو يعمل زيه ولا هو عايز زي بالظبط. احنا حاليا نقدر نعمل زي الاهرامات؟ طبعا نقدر نعمل، بس مش هنعملها بنفس الطريقه اللي هم عملوها. هو الصعوبه فين؟ ان هم عملوا يعني احنا دلوقتي صعب جدا بالادوات اللي معانا، لو عملنا هنقول زي تخيل ده عملها من غير اوناش، من غير هيدروليك، من غير خرسانة، من غير عملها ازاي؟ طب شال الحاجات دي ازاي؟ شالها ده انت عارف الهرم شكله زمان كان ايه؟ متغطى كله ذهب، طبق الذهب، طبق ذهب وعليها رسوم وبتاع. طبعا تخدت احنا طبعا انا ده حاليا لما حد بيجي اجنبي العيال اللي عند الهرم يقول له اديك حته، بيدي له حته كسر له حته، يقول له دي ب 200 جنيه 300 جنيه على حسب، يدي له حته من الهرم. يعني الهرم ده لو قعد لك هتلاقيه ايه جبنا نسته. يعني مثلا انت مثلا تركب آلة زمن بعد 1000 سنه وتنزل تلاقي الهرم بيأدي، هو ايه اللي حصل ده؟ انت شربوا الحجاره كلها خلاص. فهي الفكره ان هو لا يعني هيبقى على مثال سابق احنا حد عمله قبل، والا لو عمله يقول لك ده بيقلده بنو امي. يعني ما يعني برضه الغيظ والكيد في ان انت ايه ما اعتقدش ان البتاع في المعمار بيتوقف على الشكل، هو هي فكره ان هو يعمل شكل كبير عظيم وخلاص ولا لا؟ ما هم بنوا العباس، هم بنوا العباس ما عملوش ده. بغداد دي هم اسسوها من الصفر، مدينه السلام لما انت تشوف الوصف بتاعها كانت حاجه عظيمه جدا، بس هم متغاظين ايه المسجد اتعمل. عارف عامل زي ايه؟ شفت مسجد الفتح في رمسيس؟ مسجد الفتح خد 20 سنه يمكن بيتبني ولا حاجه، مسجد النور قباب وبتاع، قارنه ب مسجد القلعه، مسجد محمد علي. محمد علي معمول على اربع اعمده يمكن ولا حاجه زي كده، تيجي تقارن لا ده احسن من ده. اما تشوف انت السلطان حسن الرفاعي عايزين كانوا يعملوا ده، الرفاعي ده اتعمل ايام العثمانيين، ايام الاسرة العلوية هنا في مصر، مش عارفين يعملوا حاجة زي حاجة اتعملت في ايام المماليك. طب ده مش معمول بخرسان، ده حجر وكام دور، خمس ادوار اقامة للطلبة جوه السلطان حسن، ده ايام المماليك. فلا السلطان حسن حاجة وهكذا. يعني هي الفكرة في ممكن يكون بقى لما في علم عند الامويين عملوا بيه لا ما هو ان انت لا اي علم هيتراكم زي الفراعنه. احنا فعلا مش عارفين بدقه هم عملوا ده ازاي، بس نقدر نعمله بادوات تانية. يعني انت حاليا دلوقتي تقدر تعمل تمثال الشمس تيجي على وشه في عيد ميلاده، اكيد تقدر تعمل، لان انت عندك ضبط حاسوبي تقدر تعمل ده. بس ساعتها هو مش الصعوبه ان انت تعملها دلوقتي، هو عملها ازاي ساعتها، هو ده الصعب خلاص. طيب الوليد فبنقول برضو المعمار ده المميزات، فتح بلاد ما وراء النهر، بداية غزو الأندلس. خلاص هم المسلمين أول ما الأمر استتب لهم بدأوا إيه؟ هيبدأ في كلام على إن إحنا عايزين نعبر إلى الجزيرة. الجميل إيه؟ إن المسلمين كانوا بعتوا بعض العيون والجواسيس وبتاع، عرفوا إن في مشاكل داخلية، فممكن يستعان بهم ضد بعض الملوك على بعض. دايما الإنسان اللي بيبقى نظره قصير بيجيب مصيبة لنفسه. استعانتهم بالمسلمين طبعا قضت على ملك القطن الغربيين بالكامل في الجزيرة. ليه؟ قال لك أنا استعين بيهم، فقال له أنا همهد لك نزول آمن في الجزيرة المعنية عشان تساعدني. طبعا هو ما نزلش ساعده، بس ده ساعده وخد البلد كلها. خلاص دايما المستعين يقول لك كالمستجير من الرمضاء بالنهر. طيب الوليد استمرت خلافته تقريبا من 86 ل 96 10 سنوات. ده مجمل الاحداث اللي فيها. سليمان بن عبد الملك مبايع معاه في نفس البيعه اخوه بعد وفاه الوليد. طبعا في البيعه سليمان كده، سليمان هيجي يشوف بيعه جديده بالاثنين. طبعا بنو اميه كان مما احدثوا البيعه للاثنين اثنين، فبيبيع ايه لخليفتين ورا بعض عشان منع للاقتتال داخل الاسره. هم ليهم غرض هدف يعني، لكن هذا اللي حاصل. سليمان تولى شاب، يعني هو تقريبا كان حاجه 30 سنه خلاص، وقعد تقريبا 3 سنين، ما طولش يعني. سليمان ابن عبد الملك اشهر جزء فيه عشان الفتره قليله، ومشكلته ان هو جاي ورا عبد الملك وجاي ورا الوليد، فالمساحه اكتر حاجه حصلت في وقته زياده التوسع في فتوح الاندلس حصلت في عهد سليمان. فكره زياده الدعوه والراحه الشديده، حتى في ناس كانوا بينقلوا من بعض النقول يقول لك ايه، الناس على دين ملوكها شبه ملوكه. فيقول لك ايام الوليد كانت الناس كلها مهتمه بالمعمار والبساتين والمش عارف ايه وبتاع، ايام سليمان كان مهتم جدا بالاكل والجواري والنساء وكده. فيقول لك كان اي حد يقابل اي حد في وقته فيقول له اشتريت جاريه جديده، جبت مش عارف ايه، كلته ايه النهارده، هتاكله ايه بكره كده. الناس مهتمه. يقول لك لما جه عمر بن عبد العزيز يقول لك الناس انصرفت للعباده وطلب العلم والجهاد وكان الناس بتقتدي بكل واحد مهتم بايه. فالشعور ده بيشيع وسط الناس. جه مباشرة بعده. بص يا مولانا، فكرة التغير الناس طبعا ما بتتغيرش من يوم وليلة، لكن لما الناس انا رئيس مصلحة هتقعدوا ان انا رئيس مصلحة حكومية. لو انا راجل بدي متأخر في المصلحة ومتساهل في الفلوس وبشتغلش قوي، الناس هيما يقول لك يا عم لما الراجل كده. لو انا باجي، تخيل باجي قبل معادي ومواعيده مظبوطه وبسهر في الشغل زياده عن الساعات المعتمده وما باخدش اي فلوس خارجه من بره، والناس هتتاثر بيا ولا بد ولا لا. وقعد يقول لك هيبقى تاثر لحظي، بس هيتاثروا ولا بد باللي انا عملته. فاكيد الملوك او السلاطين او رؤوس الامر لهم اثر ولا بد. يعني هو انت تخيل هو لو هو مهتم بالصلاة والعلم وبتاع، الناس هتهتم بايه؟ زي حاليا دلوقتي الناس مهتمة بايه في التاريخ المعاصر؟ بالكورة، بالهيافة، بالتلفزيون. ايه السبب؟ هو اللي بيحكم نفسه مش مهتم بحاجة، فالناس مش مهتمة بحاجة. فاكرين لما في فيديو مشهور جدا بتاع حسن مبارك قال له انا هقرا كل كلام يا راجل كبر مخك. دي حالة ان الناس فكرة عدم الاتقان او عدم الجدية. ليه؟ هو الراجل نفسه مش مهتم. اللي هو مين؟ رئيس الدولة. انا فاكر انا شفت والدي كان ماسك مصلحة مصانع ادارها لمدة 6 سنوات، مصانع حكومية. اول ما راح الناس كان بالنسبة لها الرجل مكروه جدا. ليه؟ لانه بابا بيحب الشغل وبتاع. بعد ما قعد شوية ولقوا انه مفيش مناص من كده، الناس بقوا ايه؟ بقوا ماشيين مظبوط قوي. ابويا ما بيدخنش وما بيحبش ان حد يدخن، بس في حاجات ما تقدرش تقررها، في حاجات تقدر تقررها بالايه، ممنوع التدخين مثلا في مثلا في في الورش مثلا، بس ايه طب هطلع بره اشرب في وقت الغداء اشرب، يعني مش هتعرف تحكم. كان يعمل ايه ابويا؟ كان يقول ايه، اي حد عامل يبطل دخان يتصرف له مكافاه. فواحد يقول لك ايه، طب ايه اللي حصل؟ لا كان في ناس كتير يقول لك ايه، بطل لان المدير بيدي فلوس كذا كذا كذا، اللي هي فكره ايه، لا دي حاله. ابويا مثلا كان وقت صلاه الظهر كله كل الناس تخش ويصلوا مع بعض، ففي ناس حتى حرجا بابا يقول له تعالى صلي معانا، يقول له هتقعد، يقول له خش اتوضى مستنينك خلاص. فبيت ايه خلاص، في واحد ايه مثلا الناس ما فيش حاجه كده، ابويا كان يجي الصبح غير هدومه ويلبس عفريت وينزل طول اليوم لغايه ما يمشي في المصنع، رايح جاي انت بتعمل ايه؟ يقول له هروح اكل، يقول لهم لا ممنوع كل الناس تاكل في ميعاد واحد. عشان ايه؟ عشان الشغل. المكن يقول لهم المكن بطل ليه، بناكل؟ لا خلاص وحد ميعاد الاكل مش عارف. قعدوا فتره كده فيقولوا لي، يقولوا لي بصراحه احنا كنا كارهين ابوك لما جه لانه عايز يشغلنا واحنا ما بنحبش الشغل، واللي قبله ما كانش مشغلنا فاحنا كنا قاعدين، لما جه لقينا ان الموضوع احسن وكمان مسكنا فلوس، يعني كان كل اي واحد فيهم كان يكسب 5 أضعاف اللي كان بيكسبه قبل كده. ليه؟ هو شغلهم مظبوط ففوجئوا ان ايه، انا في شغل وفرص كتير وبتاع وبينتجوا، بس هم لما مشي رجعوا تاني. انا شفت قابلت ناس منهم، في ناس كانوا يقولوا والله بعد ما مشيت اللي مثلا اللي كانوا مثلا ما بيسرقش بيه بيسرق، واللي ما كانش بياخد فلوس بيه بياخد، واللي كان بيشتغل بمرض البابا في التسليم حاجه وهي بتتسلم. انا شفته بعيني، لو حد هنا اشتغل في اي حاجه فيها حدايد وبويات وبتاع يعرف ان الصواميل والورد والبتاع دي بتتباع بالكيلو او بالطن، فكانوا يجيبوا عدد كذا طن صاموله، طن مسمار، طن ورده، فبعد ما يقول له يا حاج احنا عايزين مثلا 2 كيلو عشان شغالين في تخت، بيقفلوا حاجات فيديها لهم، بعد فتره يقولوا له خلص. بابا قال لهم ازاي خلص؟ قالوا له ما في حاجات انت عارف حاجات بايظه ما بتبقاش شغاله، فده فائد. قال لهم يعني ده هدر. قال لهم لا سهل. فبما يديش اي حد ايه، مفيش حد ياخد مسمار لوحده صامولة واحده، يجيب صبيه شغالين في المصنع عيال صغيره بتاخد اجر باليوم، يدي له كيس يقول له عد، يعني يجيب مسمار ويحط فيه ورده ويلبس فيه صاموله، لبست يبقى سليم، يحطها ويعد الكيلو عدده كذا، فبالعدد اللي انت هتشتغل كام تخته، 200 تخته دول فيهم 1500 بتاع، فتاخدهم بالوحده، والهدر ياخده يحطه ويرجعه يقول له ده تالف واديني مكانه سليم. فهم يقول لك ايه، يقول لك ايه هو ده، طبعا هم كانوا بيسرقوا بياخدوا الحاجات دي، يقول لك هدر هدر هدر، هو عدهم عليه، كان يقول لك ده بيعد علينا الورد، بيعد علينا الصواميل، هو عمل كده. لما بقى مشي، لا طبعا ما حد بيعمل كده لانه كان بيقسمها بالكياس وبيكتب عليها، انا كنت شفته بعيني هو بيكتب، هو مدير يعني مش المفروض ما يعملش كده، يعني بيكتب بايده، يكتب كده 200 مسمار 300 يقول له انت عايز كام، 50 مقسمهم ايه عشان ما يبقاش في هدر، انت عايز ايه 50 اكتب الوسطى كذا كذا، انت فاهم؟ فلا اللي بيحكم او بيملك الناس او بيسوس الناس لا بيؤثر في طبع الناس ولا بد. ده مش معناه انه بيغير تغيير تام في طبيعتهم البشريه. لا دلوقتي هو عايز يعمل يبيع على فلوس الناس كلها، عايز يبيع على فلوس الناس كلها. صحيح صحيح، سبحان الله العظيم. هي فكره وده فكره اللي هو بيسموه احيانا ايه جماعه بتوع علم الاجتماع احسن بيسموه العقل الجمعي، ان انت بيشيع حاجه معينه في الناس بسبب ان هي عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب لما سيدنا عمر بن الخطاب جات له فتوح فارس فجايبين سوار كسرى وذهب وبتاع، سيدنا عمر بن الخطاب لما شافه مسكوا بعوده كده قال ايه ده، ان الذين ادوا هذا لامناء، في واحد يشوف ده عربي جلف مش لاقي ياكل ولا يشرب ويؤدي هذا الذهب كله معلوش رقيب، ده اتقال كل واحد غني مشي يجي يحطه في الغنائم عشان تقسم ما بين المسلمين بالسويه، طب ما ياخده لنفسه خلاص، بس الديانه وبتاع. وعمر فقال له ايه سيدنا علي، قال له راوك عففت فعفو، ولو رايت راوك رتعت لرتع. عشان كده احنا دلوقتي انت فعلا بتمثل ايه، ان الحاجه الناس بتتاثر ولا بد، لكن مش تغيرت احنا بقى في الاخر برضو بشر، بس طبعا صلاح الراس بيصلح كثير جدا من الناس. بذكر الناس ايام الملك فاروق مش هم مش نفس الناس ايام عبد الناصر. عبد الناصر هم هم بس ايه بس كل واحد بيجي نفس ايام عبد السادات ايه زي ايام السادات الناس ايه عايزين يروحوا كل الناس عايزه تخرج تاخد تروح اعاره عشان يجيب فلوس عشان يجيب مروحه عشان يجيب فيديو عشان يجيب عربيه عشان يجيب هو الراجل بيفكر بيقول لك انا اللي مش هيغتني في وقتي مش هيغتني انا عايز الناس هو الراجل بيفكر ان ده التحقق ده التحقق الذاتي عبر التاريخ ان انت تتحقق يبقى معاك ايه احنا كل اجيال ابهاتنا تاثروا جدا بده ان انت نفسك ايه اشتري مروحه احنا اجيالنا طلعت مرفهه فدي اساسيات بالنسبه لنا اصلا اساسيات ده احنا عايزين ترفيه ترفيه ترفيه دلوقتي خلاص وهكذا وهكذا عشان كده لما الناس تغير عليهم النظام قال لك لا ده مش حلو بالرغم انه قد يكون اهدى سبيل ليهم لكن قال لك لا مش حلو ليه مش حلو لان تتغير نمط اللي انا اعتدته عشان كده سيدنا عمر بن عبد العزيز في احد العبارات قال يعني انه عالج امرا قد شاب عليه الصغير وشاب عليه الكبير الناس وكانها عايزه تطفطم تمام واجلهم لفطمهم قالهم اخليهم يجي لهم جفاف الله سبحانه واخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون طيب فسلمان في الثلاث سنوات او الثلاث سنوات وكسور اللي هم قعدهم فيه ومات شاب ومات يعني مرض بمرض يعني غير متوقع في سنه مات صغير حاجه و30 سنه حتى هو احد جواريه بتقص عليه بتقص عنه يعني بتقول لبسته وبتاع واول ما بص في المرايه فاعجب بنفسه في الرحله اللي عاد منها مات فبص وقال يعني انا الخليفه الشاب تخيل شاب سنه حاجه و30 سنه بيحكم الارض بيحكم من الاندلس للسند من بلاد ما وراء النهر اليمن بيحكمها هو لوحده فسبحان الله العظيم يعني ايه والدنيا يعني القصيدة بتاعت الاندلسي كان بيقول فيها ايه فبيقول لا المستقبل في الابيات اول حاجه في الابيات لا هو البيت اللي هو بيقول اللي هو الشطر الثاني من سره زمن ساته ايوه هي هي هي هي دي اللي احنا عايز طيب لكل شيء اذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش الانسان خلاص الشاي فسليمان بن عبد الملك الرجل في اخر حياته لما مرض موته اوشك على الموت مفيش حد مبايع ليه ترجع عندنا مشكله البيع الاثنين فالرجل عزم ان يولي مسلمة بن عبد الملك اللي هو اخوه ويزيد في كذا واحد من البيت الامم فهنا بقى ملاحظه مهمه جدا رجاء بن حيوه رجاء بن حيوه ده الرجل كان وزير للوليد وزير لسليمان ورجل صالح من التابعين وعالم ورجل دوله ورجل غريب جدا يعني من الامثله النادره في تاريخ المسلمين الرجل كان طب بنو اميه فيهم ما فيهم من الظلم وكذا وبتاع دايما احنا بنقول يعني صعب لا يقف هذا الموقف الا عالم عالم يا اما مداهن ليه ما لو كل الناس رفعت ايدها الدنيا هتبوظ هو كان رجاء يولي احيانا يولي بعض الصالحين مناصب او قضاء وبتاع فهم هم يقولوا ايه يريد ان يفسد ديننا او كذا فكان رجاء يقول ايه يقول هم ينظرون الى انفسهم وانا انظر الى مصالح المسلمين يعني انا عايز اولي احسن ناس لمصالح المسلمين خلاص فالرجل سليمان هو في فراش موت يقول له ايه اولي فلان يقول له ده راجل فيه محاصر كان ساعتها فيه جيش مضروب بيحاصر في عهد سليمان من اهم الحصارات اهم الحصارات اللي تمت القسطنطينيه كان من اخرها حصار سليمان بن عبد الملك سليمان كان اقسم ان هو يحاصرهم ولا يرفع عنهم الحصار حتى يفتح القسطنطينيه فكان اخوه محاصر القسطنطينيه خلاص فيقول له اوليه يقول له لا ده راجل فيه طب يقول له طب اولي ابني يقول له لا ده صغير وبتاع وتهلك المسلمين وبتاع وربنا يحاسبك عليه فقول له طب امال اولي مين فقال له مع عمر بن عبد العزيز هو فعمر سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقول لي يسال يقول لي يقول له رجاء يقول له اياك لانه كان جوز اخته، يقول له اياك لو يعني استشارك ان انت توليني، لانه كان كاره الولايه والسلطه سيدنا عمر بن عبد العزيز وكده. فرجاء يقول له انت اصبر، انت مالك، انت مالك في الحاجات دي، انت راجل ده، انت شكلك بتقول لي اذكرك. وكان رجل صلب جدا رجاء بن حيان، فكان يقول له عبد العزيز ده انت تلاقيك بتقول لي كده عشان افهم ان انت مالكش، مش عايز حاجه في المول، فقول له. فيسكته وهو يبطن في نفسه انه س يعني يشير بيه على سليمان. فقعد الرجل بتاع فقال له ايه، قال له والله عمر بن عبد العزيز هو ده رجل صالح وبتاع وقريبك، وهو كان يحبه جدا، كان مقرب ليه جدا عشان قريبه كان جوز اخته وبتاع، هما الاثنين كانوا يعني مقربين جدا لبعض. فقال له بس بنو مروان يعني ما قال عبد الملك ينفره لانه ده ابن عبد العزيز كده هينقل الملك. فقال له لا لا لا، انت تكتب يزيد ابن عبد الملك في البيعه، فيبيعوا لايه، لعمر ويزيد. فالناس هيقول لك خلاص هيقعد هيحكم كم سنه بس هيمشي وهيجي يزيد، فالامور تعود لنصابيه. فخلاه كتب كتاب بهذا سليمان رحمه الله، لانه يعني دي فعلا من حسناته، قال يعني والله لا اعقدن عقدا ليس للشيطان فيه نصيب، حاجه كده ايه، لا لقرابه ولا لكذا، لانه رجل صالح فعلا وبتاع. وهو كان دائما سليمان لما يجي يعمل حاجه يقول له، يجيب عمر بن عبد العزيز يقول له ان كان الامر لك فما تفعل، يقول ان كان لي كنت فعلت كذا وكذا. فيقول له لا ده ما يصلحش مع المسلمين وبتاع. مره جاب له واحد، مسك واحد من الخوارج، فجاب عمر بن عبد العزيز جابه قال له عشان انت بتقول احنا بنقتل الناس بالظلم وبتاع، قول له ما تقول فيه وفي ابي، ابوه ده اللي هو عم عمر بن عبد العزيز عبد الملك. قال له ايه، قال له فاسق ابن فاسق. قال له نعمل فيه ايه، قول لي انت بقى. قال له لو انت مكان، قال تسبه كما سبك وتسب اباه كما سب اباك، مش واحد شتمك انت وابوك، اشتمه هو ابوك كده خلاص، سب ينفع تسب، واحد شتمك تروح للقاضي اشتمه بامه زي ما شتمنا بامي والا لا طبعا خلاص. فالشاهد ايه، قال له تسبه كما سبك وتسب اباه كما سب اباك. فقال له فقط، قال له فقط. وطبعا امر به فضربت عنقه، هو كانوا بيقتلوا اي حد يتعرض ليهم بالكلام او بالسب او الشتم او كده. فكان دايما يقول له ان كان لي الامر لو فعلت كذا كذا كذا كذا. وهو كان كاره جدا لسليمان، كاره هو عمر بن عبد العزيز كانوا كارهين للحجاج، فكان عايز سليمان ان يعزل الحجاج ان ادركه. وطبعا هو مات في خلافة اخوه الوليد، فقام سليمان بعزل كل رجال الحجاج، واستكمل بعد ذلك عمر بن عبد العزيز. هما الاثنين كانوا كارهين لده. حتى من نوادر سليمان بن عبد الملك ان هو دخل عليه واحد كان عامل للحجاج بن يوسف، فقال له ايه، قال له ما فعل يعني فعلت بك صحبتك للحجاج وكذا، واين الحجاج الان، اتراه وصل الى قعر النار ام ما زال يهوي فيها سليمان. فالراجل ايه، حتى ده الراجل رد عليه رد في كتاب مشهور جدا اسمه الاجوبه المسكته، اللي هو واحد اللي هو حاليا بيسموه قصف الجبهة رد عليه رد، قال الراجل بيقول له ايه، بيقول له ايه، هو من اصحاب الحجاج، بيقول له الحجاج دلوقتي يكون وصل قعر النار ولا لسه بيهوي في النار، عايز يقول له يعني ايه يبكته. فقال له ايه، قال له والله يبعث الحجاج يوم القيامة بين ابيك واخيك فضعه حيث شئت يعني اللي ولاه ابوك واخوك الوليد وعبد الملك، فهو يبعث بينهم عايز تحطه في النار في القعر حطه، عايز تحطه بيهوي حطه. فقال له يبعث الحجاج بين ابيك واخيك فاضعه عايز وشي خلاص. لا قصف جابته وجابت بيته وما قال له يعني انت خد قول براحتك يعني خلاص. فرجاء بن حيوة اشار عليه، فرجاء بن حيوة جاب الكتاب وكتب وختم وبتاع وتوفي سليمان. فوضع عليه حرس وقال لهم لا يدخل احد على الخليفه الا باذن الرجاء. قالوا له طب مراته، قال لهم ولا مراته، لانه كان عايز يعمل ايه، فجمع البيت الامه وقال لهم ايه تبايعوا على الخليفه. قالوا لهم الخليفه، قال لهم كويس وبخير وزي الفل، مش بخير وبخير. وكان مات الخليفه بس كان كتب الكتاب وختم فعلا في حياته. فقال لهم تبايعوا لمن في الكتاب، قالوا طب اقرا الكتاب، قال لهم لا تبايعوا اللي في كده، قالوا خلاص بايعنا، وقال لهم خلاص انفضوا. بعد شوية راح استوسخ من الأمور ومراسم الدفن ووزع حرس في كل القصر ووزع حرس على المجلس، وجابهم تاني قال له تبايعوا، قال له وأيضا احنا لسه مبايعين، قال لهم لا تبايعوا تاني، قال لهم بايع بايعنا. فعقد عليهم البيعة فقال إن صاحبكم قد مات. فاسترجعوا بتاع له طب ولا مين؟ قال لهم تسمعوا دلوقتي. افتح البتاع قال لهم ها الخاتم ختم الخليفة خلاص تمام أو بتاع قرأ. كان مين اللي بيقابله؟ عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك. عمر بن عبد العزيز يقول له اياك لو سماني اصرف عني. يقول له انت راجل يعني تتدخل فيما لو يعنيك وبتاع مش عارف ايه. يرد عليه رد هو يضمر انه سيولي. وهشام بن عبد الملك كان نفسه يولى. والتاني يقول له مالك هذا؟ ده امر الخلفاء. يقول له لو كان لي قول لي بس لو كان لي الامر اجزلت لك العطاء وبتاع. يقول له برضه ما تتدخلش فيما يعني. فهشام بن عبد الملك كان من املك يعني من اصلب الناس في البيت الامه. وكان المفروض يعني ممكن الخلافه تروح له فعلا. وهي قد قالت اليه بعد يزيد على طول يعني بعد الاثنين دول جه هشام بن عبد الملك. فقال له ايه؟ فلما بلغ الامر انه قد يعني قد امر بالبيع بالخلافه لعمر بن عزيز فقام له هشام قال لا والله لن. فالرجاء قال اجلس والا ضربت عنق. هو جايب له حرس الخلافه. فقال له لا انت تبايع للي بايع عليه الناس واللي قاله الخليفه واللي انتوا بايعتوا عليه مرتين. فجلس. ثم من بعد يزيد هدأوا وقالوا ايه نبايع ما دام ايه يزيد بعد هشام بن عبد الملك. فعقدت له البيعه ثم اخرجه للناس. فسن عمر بن عبد العزيز اول ما يعني طلع المنبر قال يعني ايه حمد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال اني ارد اليكم البيعه. يعني ايه البيعة متروكة للأمة. يعني أنا أنتم يعني دي بيعة غصب عنكم. ده الخليفة اللي استخلفني يعني. أما أنتم فلم تبيعوا فالأمر مردود. فأقره الناس على هذه البيعة. هو استهل عصره بهذا. فسيدنا عمر بن عزيز من مميزاته أنه استهل أمره به. واحد أنه رد البيعة للناس. اثنين حتى أنه لما عاد من الدفن بس أول ما دفن سليمان. أما لما عاد لما أوتي له بركائب اللي هو الموكب يعني قال لا لم يركب وأزال كل طبعا أي حد من الولاة أي حد اشتغل مع الحجاج عزله وعزل خالد اللي هو السياف. قال اللهم إني وضعت لك سيف خالد فلا ترفعه بعد اليوم. حتى نسي ذكره الرجل اللي هو كان سياف بن أمية عشان الدماء التي رقوها. طبعا عمر بن عبد العزيز خلافته كانت مجرد سنتين بس. ولكن السنتين دول يعني الحمد لله يعني ان هم جه ليه؟ واحد حتى تعلم الأمة ان الخلافة ممكنة وانها ليست حقبة ومضى وانه ليس هيكل واندثر بل هي وظيفة عن تؤديها الأمة نيابة عن رسول الله. اذا قام بها قائم قامت. واحد يقول لك طب الناس فسدت. يقول لك بعد ان ملئت الارض عدل بعد ان ملئت الارض جورا وظلما وسفكا للدماء اعادها خلافه قد شهد بها له بذلك اهل العلم. عشان كده الناس لما تسامعت بعمر بن عبد العزيز فقالت ما هو من بني اميه وهو امير المدينه في عهد الوليد يعني ما الرجل من جوه البيت. لما تسامعوا بسلوكه في رد البيع للناس ورد المظالم ورد مش عارف ايه لما فالناس اقر قالت أن هذا الرجل هو خليفة راشد. بل من المواقف اللطيفة جدا أن دخل رجل على هشام بن عبد الملك أو يزيد اللي جه بعد عمر بن عبد العزيز على طول وقال له أعز الله الخليفة ليه مسألة. فقال له أن عبد الملك بن مروان قد أقطع جدي أرضا. ادها له كده من أرض المسلمين ادها له كده. ثم جاء الوليد فأقره على الأرض. ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فنزع منه الأرض. فيقول والمسألة إيه مسألتك؟ فيقول أن تعيد لي الأرض. فيقول أعد علي مسألتك قولها تاني. فيقول إن عبد الملك بن مروان قد أقطع جدي أرضا كده وما يقول ما يترحمش عليه. ويقول وجاء فأقره الوليد أقر أبي على الأرض. ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقل تذكر من أقطع جدك لك الأرض ولا تترحم عليه وإذا ذكرت من أخذ بس الناس مجبولة من داخلها على إحقاق الحق وإبطال الباطل. فقال لا والله لا أمضي إلا ما أمضى عمر بن عبد العزيز. ما دام أنت مش بتترحم عليه لا أنا ما أداليش. عمر بن عبد العزيز دخل عليه أحد أبناء البيت الأموي وقال له أنا مختلف مع فلان في أرضه وبتاع مش عارفين مسألة فيقضي لده لده المفروض القضية. عمر قال له لا وريني أصلا الأرض الوثيقة بتاعتها مين ادهالها. فقال له لا دي ورثة. قال له اشوف فشفى لأن عبد الملك والوليد أقروها هي ليست من حقه فنزعها منه. فخرج يبكي ويقول الوزراء بتوعت عمر العزيز طب يا أخوانا يقول له رجاء يقول له يا رجاء قاعد على الأرض وأعفيه من المسألة خلاص ما يحكمش بينه بس هات الأرض أنا هتصالح مع الرجل يقول لك وخدها منه. فهو واحد بهذا السلوك هو عمر العزيز هو دي الفكرة أنه هو قد أعلن أن الخلافة ممكن ينفع أنه أن يقوم أمير المؤمنين أو حاكم المسلمين بأن يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في فلسفة الحكم. وإلا عمر بن عبد العزيز حكم سنتين بيحكم من الأندلس للسند ومن أرمينيا وأذربيجان لليمن لغاية بلاد الحبش في شمال أفريقي وجنوب مصر. هيلحق إيه؟ إيه العدل اللي هينشره في سنتين؟ عشان يعني قعد أول 3-4 شهود بيبعت رسائل بعد كده الناس مارسوا 6 شهور 7 شهور فين بقى؟ ده الأرض ملئة جو إعلان فلسفة الحكم المختلفة. عشان كده هو أول ما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز أرسل لسليمان أرسل لسالم ابن عبد سالم ابن عبد ابن عبد الله بن عمر حفيد عمر بن الخطاب قال له إني عزمت أن أسير أن أسير في الناس بسيرة عمر بن الخطاب فأرسل لي رسائله وأقضيته. تجيب الرسائل والأقضية وأحكام عمر بن الخطاب. فسيدنا سالم بعت له رسالة لطيفة جدا قال له يعني جزاك الله خير ومدك بعوني ومددي وكذا ولكن ليس لك رجال عمر لأن عمر ما كانش بيحكم لوحده. ده عمر كان صحابي هنا هنا عبد الله بن عباس وهنا سعد بن ابي وقاص وهنا خالد بن الوليد فمن اين لك رجال عمر. لكن بص اعلان فلسفه الحكم ان هو ايه انا هسير في الناس بسيره عمر بن الخطاب. بسيره عمر بن الخطاب ايه السيره؟ في الملبس في الماكل في المشرب. حتى الشعراء كانوا يدخلوا الخلفاء فيمدحون فيعطون من مال المسلمين خلاص عمر بن عبد العزيز منع الناس تدخل عليه. حتى يقال ان هو الحج الفرس دق وجارير وكلها اجتمعت على باب عمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة يقول له الشعراء في الباب يقول من بالباب يقول الفرس يقول اليس الذي قال كذا كذا كذا كلام اما في فحش او في تعدي او بتاع فقل لا والله لا يدخل عليه ابدا يقولون مش عارف لغايه ما في الاخر احتال على دخل عليه جرير ويتكلم معاه باشياء وشاف وضعه في لبسه واكله وشربه وبتاع وبعد كده يعني ايه ومجلسه اهل القران واهل العلم وبتاع فمدحه يعني تكلم معاه بكلام كده وبتاع وقال له يا جرير هل من انت من اهل الصدقه؟ قال له لا. طب من اهل الزكاه؟ لا. طب انا مش عارف ايه طب اي حاجه عشان ينفع يديله مال من بين المسلمين. قال له والله لا يعني لا اراك مستحق لاي شيء من مال المسلمين ما اقدرش اديك. ولكن رفع حصيره كان قاعد عليها وشال مجلس الملك كان يقعد على حصيره راح ايه اداله دراهم او دنانير معدوده 10 ولا حاجه قال له دي من فلوسي يعني انا كنت شايلهم من المرتب خدهم ولو عايزهم خدهم خدهم ولو ما خدتهمش احسن لانه عايزهم يعني بتاع. فقال له لا يعني انا خدهم بركه يعني من بتاع. وهو بعد كده قال لهم يعني ايه قال لهم يعني اهم هذا الرجل فيقرب اهل القران ويبعد اهل الشعر وكذا وبتاع. فقال لهم يعني ايه يقاسوا منه ومدحوا بشعر طويل مشهور لجرير في عمر بن عبد العزيز بسبب ايه؟ قال لهم راجل مظبوط يعني يعني هو ولكن لم يستمر بل اغلب الظن بل الراجح انه قد سم. هو طبعا يعني في حد من اولاده مات في حياته بل اقرب برضه الراجح ان هو سم برضه كان هو شاب صالح وعلى ديانه وكذا وفي حد من اولاده بقي وخرج في الخروجات الاخيره يعني بعد عمر بن عبد العزيز حد من اولاده الصغار جدا عاش اللي هو عبد الله ابن عمر بن عبد العزيز خرج على مروان بن محمد واجتمع عليه عدد من الناس برضه ولم يعبأ به في اول الامر مروان بن محمد اللي هو الاخير لكن وجد الامر استفحل يعني وقرت له العراق وبتاع فقال لك لا وقاتله يعني وانتصر عليه لكن لم يتولى احد من بيت عمر بن عبد العزيز ولم يغير البيعه. عمر بن كان ممكن في خلفاء بيعملوا كده لم يغير البيعة فقالت الخلافة ليزيد ابن عبد الملك. نتوقف عند يزيد ابن عبد الملك نستكمل مرة جاية إن شاء الله ننتهي من الخلافة الأموية وندخل في الخلافة العباسية لأن بقية الخلفاء المتبقين ما فيش حد فيهم يعني متماسك قوي لا متماسك قوي غير هشام بن عبد الملك. هشام لا هشام يعني لا يتقال فيه كلام. ثم ننطلق لتشكل الخلافة العباسية وبدء الخلافة العباسية بل ممكن نتكلم على أول 4 خلفاء عباسيين يمكن لأنه أول خليفة هو برضو أول خليفة ما عادش كتير الخليفة الجوهري أبو جعفر هو وممكن حد او واحد او اثنين من ولاد ابو جعفر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.